القفص. القفص مسرحية للكاتب الإيطالي المعاصر ماريو فيراتي، ترجمها للإذاعة دكتور إبراهيم حمادة. مسرحية القفص من إخراج إبراهيم الدسوقي. المنظر يرى في منتصف المسرح قفص دائري كبير بداخله كريستيانو، وهو محاط بسرير وكرسي ومنضدة فوقها مجموعة من أعمال الكاتب الروسي تشيخوف. في الخلفية جهة الشمال توجد ستارة مزدلة تخفي وراءها سريرا، وعلى اليمين ستارة أخرى خلفها سرير الاثنين، وهناك بين الستارتين شباك وحوض مطبخ. وفي مقدمة الخشبة وليس بعيدا عن القفص توجد منضدة محاطة بكراسي يؤدي الباب الأيمن إلى الخارج، وهو الآن نصف مفتوح. يدخل منه الصبيان في سترتيهما البيضاوين في شيء من الحذر. هل يمكن أن ندخل؟ عندما لا يتلقيان إجابة يدخلان. يهمس الصبي الأول إلى زميله الذي يحمل زجاجتين من الشمبانيا وبعض قطع الحديد التي يستخدمها الرياضيون المتمرسون على لعبة حمل الأثقال. يتظاهر بأنه لا يسمعنا، يبدو دائما كما ترى، يشرد عندما لا تكون أمه هنا ولا يجد أي شيء يفعله مع أي أحد. إنه مجنون وملآن بالعقد النفسية. يداه ضعيفتان ويخاف من الجنس الآخر ولا يستطيع مغالبة الحياة لاعتقاده بأن العالم عبارة عن غابة. شخص مريض. هرقل، دعنا نتسلى بعض الشيء، ولتتذكر الآن بزجاجتي الشمبانيا والفطائر وقطع الحديد هذه سنجذب انتباهه وسيرغمه ذلك على الكلام، وعندئذ سأقدمك إليه، وكل ما عليك أن تفعله هو أن تحشر في حديثك تاريخ يوم ميلادك ولتجعله اليوم 17 من يناير. ولكنني عارف فهو لن يسألك عن شهادة الميلاد، وتلك هي الطريقة التي ستجعل المصيادة تقتنص الفريسة بنفسها. عليك أن تفعل ما أفعل، سنتسلى. الصباح الخير يا أستاذ. صباح الخير. هل نمت نوما هادئا يا أستاذ؟ كم مرة ينبغي علي أن أخبرك بأنني لست أستاذا؟ لأنك لم تحصل على درجة علمية، ولكنك تقرأ طوال النهار، وهذا شيء له اعتباره. إن كل ما كان يعوزك لنيل هذه الدرجة هو بضعة شهور. أتذكر أن المدة 3 سنوات. ولكنك اكتست امتحانات عديدة. 5. بالضبط، تماما، مثل هذا الذي اسمه أجل، هذا الفيلسوف الذي اكتشف علم الجمال، بينيديتو كروتشي، فقد اجتاز بعض الامتحانات فقط ولم يحصل على درجة علمية. ألا يمكن أن تمنحه لقب أستاذ؟ وما رأيك في دانونزيو الذي رسب في اللغة الإيطالية أثناء دراساته الكلاسية العالية؟ لقد قرأت عن ذلك في جريدة الكورير التي تصدر يوم الأحد. اسمع، لا أهمية للمدرسة، وليست الدرجة العلمية هي التي تدفع العبقرية الحقيقية. إن كل ما في الموضوع هو الذاكرة والإرادة. أتريد أن تستمع إلى شاهد على ذلك؟ حدث مرة أثناء الحرب أن كنت أقوم بمساعدة رئيسي الكابتن في حل لغز من ألغاز الكلمات المتقاطعة، وعجز رئيسي عن معرفة اسم مؤلف قصة فرانشيسكا داريميني، ولكني أنا عرفت اسمه وذكرته له. ما فائدة المدرسة؟ على أي حال سأدعوك بالمايسترو إذا كنت تفضل ذلك. أين والدتك يا مايسترو؟ أين والدتك؟ السينيورة. نعم السينيورة، لقد طلبت من المحل شمبانيا وبعض الفطائر، ولهذا جئنا بما طلبت. ولكن ما هي المناسبة؟ ستكون هنا بعد لحظات. سننتظر. اسمح لي بأن أقدم لك هرقل، إنه يشتغل معنا. إذا لم يكن لديه عمل في الملعب فهو لاعب رياضي. صافحه يا هرقل، من خلال الخطوان الحديدية. لي الشرف. أهلا. أرأيت حجم تلك اليد وهذه العضلات؟ مارد حقيقي، وصل إلى الدورة شبه النهائية في مباراة بين حملة الأثقال وكسب للمدينة ميدالية. أره الصورة يا هرقل. هاي. تلك هي نتيجة العزم والنضال. إنه مثلك، قوي مثلك، قوي الإرادة وعنيد. شايف. لقد كان نحيفا، لا مؤاخذة يا مايسترو، مثلك، وحتى كان أنحف منك. خذ صورتك. تحول عجيب، كم سنة استغرقها منك ذلك؟ شهورا قليلة. أخبره يا هرقل، قل للمايسترو. كنت أرسب دائما في المدرسة، جربت حظي في مجال الألعاب الرياضية، كنت معدوم القوة، كنت أستطيع أن أضرب خصمي 10 مرات و20 مرة. ولكن كان خصمي يظل واقفا على قدمي، ولكن ضربة واحدة منه كانت كافية لأن تطرحني أرضا. كان علي أن أبدأ مرة أخرى من الأول، أبدأ بيدي. ساعدني في ذلك ألفريدو، ومن المحتمل أنك تعرفه يا مايسترو، فهو حارس المرمى في الفريق المحلي لكرة القدم. لقد كان في أشد الحاجة لأن تكون يداه قويتين، ونجح في تحقيق ذلك بفضل هذا القضيب الحديدي. انظر يا مايسترو، إنهما لا شيء. إنهما لا شيء. بعد شهور قليلة من التدريب تشتد أصابعك وتقوى قبضة يديك. ألا تود أن تحاول؟ حاول، فالمسألة سهلة. خذ خذ هذه الحديدة. هذه ثقيلة، هيا حاول. هيا هيا حاول. لقد فشلت يا مايسترو، فشلت. كنت مع هرقل هناك في المرة الأولى التي حاول فيها ذلك. لقد حدث منه نفس الشيء بالضبط، كاد الحديد يسقط على قدمه. هرقل، ألا تستطيع يا هرقل أن تترك الحديد هنا مع البار، ومن ثم يستطيع المايسترو أن يمارس بعض تمرينات الرفع بنفسه؟ لا لا لا لا، شكرا. أنا أرجوك أن تقوم بذلك يا مايسترو. عندي حديد آخر في البيت. أنا في الحقيقة جامع حديد رفع، ويسرني أن أترك لك هذا الحديد إلى ضمان أو التزام. لا لا لا، شكرا. إذا كان لدي وقت فأنا وخلال شهور قليلة يا مايسترو، خلال شهور قليلة سنرى عضلاتك تقريبا في ضخامة عضلات هرقل. قل لي يا مايسترو، متى ولدت؟ في سنة 1936. انظر هرقل، انظر، أية مصادفة هذه، نفس عام ميلاد هرقل. أخبره يا هرقل، أخبره. هذا صحيح يا مايسترو، لقد ولدت في 17 من يناير عام 1936. في 17 يناير، غريبة. عندما كنا نتحدث عن الأيدي فكرت أنا في لحظة، هل تعرف من ولد في 17 يناير عام 1860؟ نعم، شخوف. هذا الذي كتب العرس وبستان الشقيقات الثلاث، لقد أخبرني بذلك. نعم، تكلمنا في ذلك. لقد أخبرته عن حبك لتشيخوف الذي تناقشه الآن وبعد الآن، وكيف اعتبره أخوه شخصا متبطلا. لا، كتب أخوه ومؤرخ حياته ميخائيل بافلوفيتش في مذكراته: كان تشيخوف أقل الرجال قدرة على العمل اليدوي، لم يكن في قدرته أن يستعمل يديه. لقد تلقى درجته العلمية في الطب عام 1884، ولكنه اعتزل مهنته لأنه كان خائفا أن يلمس جروح العالم المريض الذي كان يحيط به. إنه أعظم كاتب على مر العصور. بالمناسبة، بخصوص تلك الحالات المزاجية التي لا تزال تجدها في أقاصيصه، سألت أصدقائي فوجدت أنك على صواب. نعم، أنت على صواب، حتى في حياتنا، بل ومع كل فرد تقريبا. أرسل شخصان عندما كانا صغيرين خطابات يسألان فيها الحماية والمساعدة، وكتبا على الظرف عبارة واحدة هي: إلى عمي أو إلى جدي، وذلك دون عنوان مضبوط. نعم، هذا الخطاب يقع في صفحة 37 من الطبعة الفرنسية. كانت لهم جميعا أحلام يقظة أمام المرآة، يتخيلون وقوع نكبات، أو يتصورون مصائب، أو يعيشون أحلاما ذهبية. نعم، قصة المرآة، ويسقط شيء من يد نيل فيرتطم بالأرض فتكفل وتقفز إلى أعلى، وتفتح عينيها على الآخر فترى إحدى المرايا ملقاة تحت قدميها، بينما كانت المرآة الأخرى موضوعة على منضدة كما كانت من قبل، وتنظر إلى نفسها في المرآة فترى وجها شاحبا خطه الدم. ورد هذا في المجلد الرابع من القصة 12 في الصفحة 8. وأنت الآخر يا هرقل. أنا ماذا؟ ألم تحلم ولو مرة حلم يقظة أمام المرآة؟ سأصير بطلا وسأشترك في مباراة الأولمبياد. طبعا حلمت. إن تشيخوف هو الشخص الذي يتنبأ بكل شيء. الأستاذ آسف أعني المايسترو يسألني: هل تعرف أحدا فعل هذا أو سلك مثل ذاك المسلك أو فكر مثل هذا التفكير؟ وأجدهم له. أما هو فيخطرني في أي قصة وأي صفحة. كان كاتبا أسطوريا ساحرا. نعم لقد عانى معاناة شديدة من الرجال المتوسط القدرات ومن فسادهم وحقدهم واستسلامهم الذليل. لقد كان يشرحهم بسكين العمليات الجراحية، كان يخترق الأعماق ويخلع عنهم الأقنعة ثم يقدمهم. والأضرب مثلا، إذا كنت على وشك الذهاب إلى الامتحان في المدرسة كيف تتصرف؟ اسمع، منذ اللحظة التي تغادر فيها بيتك إلى اللحظة التي تصل فيها إلى مدرستك، اسمع، كن حريصا الآن من البيت إلى المدرسة، فكر في ذلك. سأتجه إلى الكنيسة وأؤدي بعض الصلوات والأدعية وأضع بعض الليرات في صندوق الصدقات. وماذا تفعل أنت؟ سأتجه إلى الكنيسة وأؤدي بعض الصلوات والأدعية وأضع بعض الليرات في صندوق الصدقات. طالب كلاسيكي. لقد قبل الطالب كل الأيقونات وأعطى رجلا مسكينا كوبيكين. الفصل الثالث من المجلد الأول، صفحة 35، شايف؟ إنه يقرأ صفحة روحك ويجعلك تركع على ركبتيك. فمن الجبن أن لا تعرف الله إلا في لحظات الحاجة. لقد فعل كلكم ذلك. ألم يحدث أحد منكما مر على سبيل المثال أن اصطحب إحدى صديقاته للفسحة ثم أخذ يسبها في سره وهي تتكلم لأنه سيضطر إلى اصطحابها ليلا في الطريق إلى بيتها؟ أجل حصل مرات عديدة. انظر، قصة فيروتشكا، الفصل 23، المجلد الرابع، صفحة 163. وأكثر من هذا، عندما ضبطك والدك للمرة الأولى وأنت تدخن، ماذا قال لك؟ صفع عني. من المحتم أنه قال لك شيئا بعد ذلك. من المؤكد أنه قال لك: نعم، إنه شيء ضار بالصحة. هذه السجائر ستضعفك وتجعلك عنينا وأنت لا تزال شابا. إنها شيء سيء ومضر بصحتك. أصبح الأمير الشاب معتل الصحة ومات بسبب داء السل بينما كان عمره 20 عاما فقط. في البيت. بالفصل 21، المجلد الرابع، المترجم في الطبعة الفرنسية تحت عنوان ديفنس دي فومي. يا أنت مدهش يا عزيزي. متخصص يا عزيزي، إننا نعيش في عالم يحتاج إلى متخصصين. لم نكن في الماضي نعرف شيئا عن كل شيء، أما اليوم فقد حدث العكس تماما. العكس؟ يجب أن تكون متضاعف المعرفة أو لا تكون. لو لم يكن خجولا جدا. ورغم عزلته فإن كتابات أنتولوجيا تستطيع أن تمنح رؤية كافية لعشرة. لقد عانى من أجل 10 وبكى من أجل 100. وحتى لو قيد الإنسان إلى المنضدة فمن المحتمل أن يعيش الحياة بقوة وحدة وأن يبدع. من هو أنتوشيا؟ تشيخوف. أنتوشيا تشيخونتي هو اسم التدليل الذي أطلقه عليه مدرس مادة الدين في المدرسة التي كان ملتحقا بها تشيخوف. أي إنسان كان أنتوشيا هذا؟ وهل كتب حقا كل هذه المسرحيات؟ لقد شاهدت له فقط عرضا لهذه المسرحية التي يدور موضوعها حول 3 شقيقات كنا متضايقات لأنهن كنا مضطرات إلى بيع أشجار الكرز التي كنا يحببناها. أنت تتكلم عن مسرحيتين مختلفتين، إحداهما عن الشقيقات 3 والأخرى عن بستان الكرز. ربما كنت أنت على صواب، ولكنهما متشابهتان، نفس الناس الحزانة المجهدين، إنهم يتكلمون ويمشون ثم يتكلمون مرة أخرى. إنهم لا يعرفون أبدا ما يريدون. في إحدى هاتين المسرحيتين تأثرت جدا بالمشهد الأخير أكثر من غيره، عندما نسوا الخادم بالبيت. كان رجلا عجوزا متفانيا غاية التفاني في خدمتهم، ولكنهم أغلقوا باب البيت بينما كان هو بداخله. بالمناسبة يا مايسترو، اسأل عن أيهن يختار من بين نساء هذه البيوت السرية. اسأله يا مايسترو. إذن سأسأله أنا بنفسي. أتسمح لي بذلك يا مايسترو؟ هرقل، لقد قمت يا هرقل بزيارة لأحد بيوت المتعة قبل إغلاقها، ها؟ أليس كذلك يا هرقل؟ بالطبع. لقد اعتدنا جميعا الذهاب إلى هناك. تدخل ثم تبحث حولك وتختار المرأة. قل لي يا هرقل، من التي يقع عليها اختياره؟ الشقراء. أي نوع من الشقراوات؟ الشابة. السمينة أم الرفيعة أم الشاحبة؟ السمينة. وحتى لو فكرت في مهنتهن القذرة وفي كل الأخريات التي هناك، فإن السمينة هي التي تظل القادرة على إثارتك. لا تفهم أي شيء. أنا وهو ونحن نختار الطالب فاسليف. الطالب فاسل سيختار امرأة رفيعة وشاحبة. لما؟ وأسر انتباهه وكن شاحب نعسان مكد. كانت سمراء ولم تعد فتاة شابة، وكانت ترتدي فستانا موشى بالترتر. كانت جالسة في كرسي تحدق في الأرض وهي تلتهم أفكارها. المسألة مسألة ذوق. سيختار المرأة المكادة الحزينة التي تفكر. أفضلنا يؤثر الشخص الذي يفكر، حيث توجد المعاناة الحقيقية. إن خير من فينا يختار دائما التأمل، حيث الحياة المعذبة. وهكذا كان أنتروشيا يفضل دائما ذلك. لذا كانت أحسن شخصياته البطولية شخصيات تتعذب. إنها تحلل نفسها وتشرحها. إنه يجعلها قضاة للأسف والألم. وفي كل وصف من أوصافه تجد شعرا. عندما ينفق حيوان أو يموت طفل أو يحدث ما يمكن أن تثيره مثل تلك الميتات من تأمل في أرواح كل هؤلاء الذين يكونون حولها. لقد مات له طفل. بما شعرت يا هرقل؟ شعرت بحزن عميق، عميق جدا. كم كان عمره؟ 6 سنوات تقريبا. كان عمره 6 سنوات. هل أردت أن تتحدث عنه بعد ذلك؟ اسمع، هل شعرت بحاجة إلى الكلام؟ لقد وددت أن يتحدث عنه الآخرون. استمر، أخبرني بكل شيء عنه. عندما أخذوا يتحدثون عنه بدا لي كما لو أنه حي. استطعت أن أراه من خلال عيونهم. وبدلا من أتذكر أنك كنت قد وجدت لي عملا في نفس اليوم؟ أجل وكان من الممكن أن يضيع مني هذا العمل لو لم ترغمني على قبوله إرغاما. وفي الطريق إلى استلامه كنت تحاول أن تسدي إلي بعض النصائح حول هذا العمل، ولكن كل ما تفوهت به أنا كان يتعلق بالطفل. لقد حاولت أن أتحدث عنه إلى كل شخص قابلته، حتى للزبائن. كانوا يوجهون إلي كلمات قليلة من التعزية ثم ينسون كل شيء. كان هذا شيئا فظيعا. لقد دفنوه بهذه الطريقة، دفنوه إلى الأبد. حتى هذا الأمر فاهم؟ أعني شعورك الخاص، الشخصية جدا، العصيبة جدا. حتى هذا وصفه تشيخوف في قصة قصيرة لطيفة عنوانها الألب المبرح. حيث تجد جونا سائق العربة وقد فقد ابنه وكان شابا. الموقف لم يتغير. كان يحاول أن يتحدث عنه إلى زبائنه. يبدو أنني قد ناقشت هذه القصة معك من قبل. نعم، وهذا هو الشيء الوحيد الذي لم أسأله عنه. حالة غير عادية، لم أفكر فيه تماما، لقد تاهت القصة عن ذهني. كم كان عمرك عندما تزوجت؟ ست، منذ 6 أعوام. وحتى خاتم الزواج ليس في إصبعك؟ كان مجرد اتفاق بيني وبين زوجتي التي كانت تنتظر طفلا. بامبينو، قلت لها سأتزوجك ولكن لن أضع في إصبعي خاتم الزواج، مع هذا فهو عندي في البيت ولم أرهنه بعد. دعنا نتناول تلك القصة المتعلقة بهذا الإنسان السأمان. لا أتذكر هذا الشخص الذي لم يكن يعرف كيف يقضي وقته. صح. هرقل، ألم تحاول قط أن تقرأ اللافتات بالمقلوب؟ بالطبع حاولت. أتعرف أنه كتب حتى عن هذا؟ أليس كذلك يا مايسترو؟ قصة الرجل السأمان. قصة مسئمة. طيب، إذا كانت القصة مسئمة فلماذا كتبها؟ اسمع، لقد أعلن تشيخوف هدفه. قال صراحة منذ البداية، وهو يؤكد أن الملل الذي يصيب حياة الإنسان، إن أنتوشيا كان محبوبا فوق هذا كله بسبب كتاباته عن فراغ الحياة وجذبه الانتباه إلى ضالتها وعدم أهميتها. أعرف، فالنساء القبيحات يفعلن ذلك أيضا، فهن يعترفن بأنهن قبيحات الشكل كي يثرن العطف وكي يلفتن نظرك إلى تواضعهن. إنهن يريدن أن يجذبن اهتمامك عن طريق التلميح إلى الأعماق العظمى والقيم الأبدية. وأنت يا مايسترو، لا مؤاخذة، أي نوع من النساء تفضل؟ أي نوع؟ لقد قلت من قبل إنك تختار النوع الذي يميل إلى التفكير، والذي يتسم بالخجل والحزن. قل لنا، هل تميل إلى القبيحات أيضا؟ أعرف أن في استطاعتهن أن يكن في بعض الأحيان مدهشات، فهن أكثر حنانا وعطفا ويمنحن من أنفسهن أكثر وأحسن، ربما لأنهن لا يريدن أن يفقدنك. مايسترو، كنت ألمح لك بأن هناك واحدة ممن إنها ليست جميلة ولكن يمكنها أن تأتي حتى هنا. أنت تعرفها يا هرقل، روزانا. بالتأكيد، وهي لا تكلف كثيرا مع هذا، كما أن لها عقلا ممتازا، فأنا أجدها تقرأ طوال الوقت. لما لا تأتي بها إليها عندما تكون والدته في الخارج؟ عن السنيورة بالطبع. إنه لا يريدني أن أفعل ذلك. هل أريته صورتها؟ أجل، وربما لم يغرم بها. أم تعتقد بأن أجرها مرتفع جدا يا مايسترو؟ لكن من المحتمل ألا تتقاضى من واحد مثقف أي ثمن. كما أنا أقول لك، كما يكفي هذا الآن من فضلكما، يجب أن أدرس. قد درست هذه الكتب 100 مرة، هذا كل ما تفعله طوال اليوم. إن دردشة بسيطة سريعة من وقت لآخر قد تفيدك. إننا أصدقاؤك ونريد مساعدتك. صحيح، ليس هذا من شأني، ولكن كيف تحتمل ذلك؟ ألا تخرج؟ لقد أخبرني بأن ال أن ال أخرج من هنا أخرج من هنا. يكفي هذا. ماذا تريدان أكثر من ذلك؟ لقد أحضرتما ما طلب منكما، وعليكما أن تنصرف الآن. والنقود؟ إننا ننتظر السيدة الكبيرة. اهدأ يا دلوعة ماما، اهدأ. استرخي. بمجرد أن نتقاضى الحساب سننصرف. ستأتي. ماما لو سمحتما، إنها في الشقة المجاورة، في أعلى هذه السلالم. يمكنك أن تذهب بنفسك يا مايسترو. عبيد أتباع الخانعون، أتعرفون بما يمكن أن يسبكما هو؟ عبيد يرتدون الفراك. بطل اقتباسا من، حاول أن تجد كلماتك أنت. أين هو الفراك الذي تقول عنه؟ أين هو؟ انظر إلى سترة البيضاء هذه. مجرد سترة قذرة، وعلينا أن ندفع ثمنها من جيوبنا نحن. كريستيانو، ماذا فعل بك؟ لماذا أنت مهموم ومستفز؟ لا أستطيع مغادرة البيت لحظة واحدة. ماذا قلتما له؟ لا شيء يا كريستيانو، ماذا فعل بك؟ لا شيء، كنا نتحدث. لا شيء يا ماما، لا شيء. لقد أحضرنا الشمبانيا المطلوبة والفطائر، والحساب 1900 ليرة. انتظر، هاكما النقود، وانصرف في الحال. شكرا يا سينيورا، شكرا. اخرجا. نستودعك الله يا مايسترو. شكرا، اخرجا. اهدأ يا بني، اهدأ. إنهما مجرد فلاحين خشنين غير متحضرين، ربما ضايقاك دون قصد. كلا، لقد كان يدركان ما يقولان. ماذا قال؟ كريستيانو، لا تأخذ المسألة على هذا النحو الجاد يا بني. يجب أن تتعود على ذلك منذ الآن، فالقلة من الناس التي تأتي إلى هنا في ظروف معينة يصيبها الفضول وتبدأ في الأسئلة. ثلاث سنوات مرت الآن منذ شاب وسيم لطيف مثلك، لا بأس من أنك تود أن تدرس، ولا بأس من أنك تريد أن تكون وحدك، ولكن ماما لو حدث أن ذهبت قبل الآن بثلاث سنوات لزيارة صديق، ثم وجدت أنه يعيش كما تعيش أنت الآن، فلا شك أنك كنت ستندهش وتبدأ في إثارة الأسئلة، ربما في شيء من اللباقة أو في شيء من الفضول أو والسخرية. حتى أنت جاء دورك. هذا يتوقف على تعليم الشخص، فأنت تجد الكلمات الصحيحة للاستعمال لأنك متعلم ومطلع، أما الآخرون فليسوا كذلك. كريستيانو، ماما، خطيب أختك مثلا؟ ما له خطيب أختي؟ عامل بسيط، والإنسان لا يتوقع منه. يتوقع منه ماذا؟ أقصد ربما يضايقك دون قصد. دعيه يجلس هنا، وأنا كفيل بأن أهشم لك وجهه. لا مؤاخذة كريستيانو، فأنت تموت كمدا، كن طويل البال، ولا أعتقد أنه سيسأل أي أسئلة، ولكن ولماذا لا يسأل؟ لأنه شاب مهذب، لقد استطاع أن يؤثر في. وماذا قلت له؟ أنا لا شيء، لا شيء، رأيته في الشارع فقط مرة واحدة، وتلك أول زيارة له هنا، فلقد ظللنا نؤجل فيها بسببي؟ كلا كلا، كان مجرد صبي عامل وكان ينتظر، ليس بسببك في الحقيقة. بني، أختك تحبك وهي تعتمد عليك، أرجوك من أجل خاطرها. أنا لست طفلا. كريستيانو، لقد وعدتها. بما؟ أن تعطيها إشارة إذا كنت تستطيع الخروج من القفص. لا لا، خلا اهدأ لمدة نصف ساعة فقط، أرجوك، تستطيع أن تجلس هنالك في الركن، لا ينبغي عليك أن تغادر الحجرة، والأمر لا يختلف كثيرا بالنسبة لك. أنا لست منافقا، أشعر بأنني قذر إذا فعلت شيئا كهذا. الأمر بالنسبة لك سهل، كلكم كذابون بالعادة، ولكنني لست كذلك. الشمبانيا، الفطائر، الكؤوس المعارة، كل هذا لأن شخصا سيأتي كي يعفيك من فم آخر تطعمينه. من فضلك لا تتكلم بهذه الطريقة، فإذا كنت فعلا لا تريد أن كريستيانو، الأمر كله من أجل خاطر شقيقتك، مجرد نصف ساعة فقط. كريستيانو. نعم. هل يمكنني أن أفتح النافذة؟ لا لا. موافق، أنا فاهمة، المسألة مسألة مبدأ، مسألة شخصية، أنت رجل وقد قررت أن تغلق على نفسك مدة 3 سنوات، 4 سنوات، 5 سنوات، كم سنة، كم إذا قلت 4 أو 5 سنوات سأحترم رغبتك، ولكن إذا لم تجب فإني سأفتح القفص. لا يا ماما، لا لا، أعدك بأن لا أسبب لك مزيدا من الإضطراب، حاولي أن تفهمي يا ماما. ماما، ماذا جرى؟ لا يريد أن يخرج. ماذا تقول له؟ لا شيء، ماذا تتخيل؟ من المحتمل أنها تقبله. صباح الخير. صباح الخير. شكرا يا ماميتا على هذه الدعوة. أقدم لك أخي كريستيانو. كيف حالك؟ سعيد بلقياك. تلك غرفة فسيحة، لم تكوني منصفة عندما حدثتني عنها، فهي رحبة وهواؤها متجدد. صدقت، بيترو ابني الآخر ينام مع زوجته إلى اليسار، ونحن الاثنتان ننام هنالك إلى اليمين، وأنا أنام هنا على السرير. ليس في بيتي غير حجرتين صغيرتين، مجرد مترين في 4. ستشعرين كما لو أنك في قفص. سنكون وحدنا، وهذا شيء له أهميته. الوالدة ستشغل الحجرة الأصغر، عندما تأتين إلى البيت سنكون بمفردنا طوال الوقت. كريستيانو، متى سيعود أخوك؟ سيصل حالا، أما كيارا زوجته فهي في زيارة لأمها. ألا يزال كل هؤلاء الحموات على قيد الحياة؟ العشبة الرديئة لا تموت أبدا. عمر الشقي بقي. نيلا، ستحبين أمي فهي ملاك، أما بالنسبة لأمك فآمل ألا أجد أي فرصة للشجار معها، إنها تبدو لطيفة. ما رأيك في هذا يا كريستيانو؟ إنها أم. هل سمعت؟ أم، إنه يجاملك. برافو كريستيانو. سيرجيو، هل ترغب في كعكة؟ ألا ننتظر الآخرين؟ هنا ما يكفي ويفيض. كريستيان، خذ. سيرجيو، هل انتهيت منها؟ كانت مجرد واحدة صغيرة، مجرد قضمة. هل يمكنني أخذ واحدة أخرى؟ كريستيانو، نعم. ألك في سيجارة؟ لا أدخن. هل تمانع في تقديم سيجارة لأختك؟ اسأل ماما، اسأل ماما. عندما يراها بيترو تدخن يصفعها، فإذا أردت أن تخاطر بهذا سنخاطر. أرى أنك تحب الحلوى. لقد التهمت أنت اثنتين. أنت على صواب. أنا الشخص الذي التهم قطعتين، فقد أعطاني واحدته الأولى. أخوك لا يفوته شيء يا نيلا، إن لديه القدرة على أن يرى ويسمع دون أن يفصح عن نفسه، ولكن هناك شيئا يمكن أن يفوته عني. لا شيء يفوتني، فأنا أعرف عنك كل شيء. ها، تهانئ القلبية، فلتخترنا به. اسمع، أصابع يديك صفراء بسبب النيكوتين، فأنت تدخن في إفراط، وأنت تختلس النظر إلى زجاجات الشمبانيا، فأنت تسكر، وأنت قادر على اكتذاب النساء لأنك تفهمهن، وهناك جريدة في جيبك، فأنت إذا مهتم بالسياسة. عظيم، عظيم. أدركت أن لديك قدرة حقيقية على الملاحظة، ولكني أعتقد بأن مركزي لم يتأثر كثيرا في نظرهم. لم أقصد هذا. لقد أشرت في ملاحظتك إلى رذيلتين وإلى فضيلتين. ما هما الفضيلتان؟ الأمران الأخيران. ألا توافق على هذا؟ لا، المسألة مجرد وجهة نظر. سيرجيو، ماذا تعتقد في كريستيانو ابني؟ ماذا تريد أن تعرفيه؟ إنه سيخترها برأيه فيما بعد، وستخترق هي به. كريستيانو، ولما تقول فيما بعد؟ لقد كونت رأيي وهو جاهز. وما هو؟ أنا لست مثلك رجلا علامة، كما أني أقل قدرة على الملاحظة، ولكن أنطق. رأيي مجرد انطباعات عامة بالمقارنة إلى استنتاجاتك الذكية الحادة. استمر. انطباعات، ليست شيئا آخر أكثر من ذلك. ما هي؟ يا سيدتي، ابنك شاب قوي العزم. اسمع، لا تتهرب من السؤال. أعتقد أنه من الأفضل قبل أن يدلي الشخص بانطباعه، الانطباع الأول أن سأخبرك أنا بانطباعي الأول، الفضول. ربما. وسأتولى الرد على ذلك حالا ببولتي تحت السرير. مسألة النساء كما هو الأمر من قبل، فالشخص يستطيع أن يعيش بدونهن، وإلا كيف يعيش القساوسة، كيف يعيش القساوسة من غير النساء؟ ماما، ماما. كريستيانو، أرجوك دعيني، دعيني أتكلم. هل يكفيك هذا؟ أردت أن أقول قبل كل شيء إنك ذكي وحساس إلى درجة المرض، وأضيف إلى ذلك بأنك حاقد ومليء بالكراهية لكل إنسان، كراهية لا مبرر لها مهما كان الأمر الذي فعلوه به. من؟ الناس. ماذا حدث؟ لا شيء، لا شيء. مرحبا، وأخيرا أنا سعيد بأن ألتقي بك. مرحبا بك. تفضل، لا تولي هي أي اهتمام. أخبرتني أختي بالكثير عنك، إنها في الحقيقة مغرمة. كم يبلغ دخلك؟ دخلي 42,000 ليرة. لقد اتفقنا على توزيعها هكذا: 12,000 ليرة للإيجار، 27,000 للطعام، و 3,000 ليرة للطوارئ. وهل لديك أنت الآخر أم؟ أنت مسؤول عنها؟ إنها تأكل أقل القليل من الطعام. يا لها من مسكينة، وقد وعدتني بأن تتولى هي دفع ثمن الكهرباء والماء والغاز. حقيقة هي قديسة. أنت محظوظ. عيشة كهذه يا نيلا ستجعلها تحافظ على شكلها وهندامها. كما تعرف فإن الشبان الآن لا يمكن أن يحصلوا على عمل إلا من خلال الكنيسة التي تأخذ عليهم عهدا بألا ينضموا لاتحادنا العملي. أتتصور هذا؟ حدث في الشهر الماضي أن استطعنا في المصنع أن نزيد بالضغط والتهديد أجر الساعة 5 ليرات. كل واحد أضرب حتى أكثر العمال طاعة وترددا على الكنيسة. تلك هي الطريقة التي يجب أن تتبع دائما. هناك عمل كثير وآمل ألا أشتغل ساعات إضافية كثيرة في الشهور القليلة القادمة. أمي، ما رأيك في شيء نشربه؟ ألن تنتظر كيارا؟ لا سيرجيو، متى تنوي الزواج؟ حالا، حالا جدا. سني فوق 30. إنها لن تريدني بعد هذا إذا ما انتظرت طويلة. دائما في البداية المسألة دائما في البداية فقط. أنا وهو يفهم أحدنا الآخر. هكذا اتفقتما بسرعة؟ اتفاق بين رجال الفضيلة. هل سيكون عقد الزواج في الكنيسة؟ بالطبع، أسلوب زواج قديم حتى نتجنب المتاعب. كريستيانو، هل ستحضر الزواج أنت أيضا؟ اسمع، لمجرد أني تكلمت عن القساوسة لا لن أحضر، وأنت تعرف ذلك. هل تكلمتما عن القساوسة؟ صحيح؟ هل حملته يا سيرجيو على الكلام معك؟ ماذا قال عنهم؟ لقد درس معهم واعتقدت فترة من الوقت بأنه متدين متعصب. إنه لا يتكلم ويعيش كعلامة استفهام. ينبغي أن تتحدث معه أكثر وحاول أن تساعده، فربما كان يشعر بوحده. ومن الذي أغلق عليه هناك؟ ها؟ نحن الذين نعرف مقدار ما سكبته أمي من دموع. يجب أن يكون هناك سبب لذلك، وينبغي عليك أن تبحث عن هذا السبب. قد يستنفد هذا الأمر صبر قديس. أمي لا تزال تحاول، فهي تضع المفتاح تحت أنفه مرتين في اليوم وتتوسل إليه أن يخرج، ولكني لا أفعل هذا، فأنا أتجاهله منذ شهور. لقد شبعت من كلامه الفارغ. كل ما أريده هو أن تتركني وحدي. لا تسأل عنه يا سيرجيو، فهو لا يضر. كريستيانو، اهدأ يا بني، اهدأ. لا ينبغي أن تتحدث إليه بهذه الطريقة. سأخبرك لماذا أفعل ذلك. كل مرة أهينه فيها وأتهمه بأنه مهرج لا فائدة منه، وبأنه لا يعرف شيئا عما يدور في العالم إلى آخر هذا الكلام، تظهر عليه في العادة دلائل التحسن، فيسأل عن الصحف وتعليقات الناس على ما ينشر فيها ليؤكد أنه على علم كامل بالأحداث الجارية كي يضايقني. ربما كان هذا هو الدواء الصحيح، وأعتقد أنه الوحيد لذلك. أضايقه وأنا آمل أن يستجيب ويقرر بأن يكون إنسانا. أمي كريستيانو، ألا نشرب شيئا يا أمي؟ اهدأ يا كريستيانو. دعي كريستيانو مع صديقه أنتوشيا. تشيكوف، أخبرتني نيلا عن هذا الحب، إنه كاتب هام. ربما، ولكن وصل تعلقه به إلى درجة المرض. تستطيع أن تسأله كم مقطع في الصفحة الواحدة، وتستطيع أن تسأله عن أي شيء تريد أن تعرفه من أي مجلد، ويستطيع هو أن يجيبك. إنه متعصب، ولست متأكدا مما إذا كان على هذه الكتب، ولو إلى حد ما يقع وزر حالته التي وصل إليها. دائما يتمثل بقصص حزينة قذرة، وكذلك بمسائل التعفن والقسوة. معرض من الرجال الضعيف الشخصية، يزحفون تحت أقدام الخدم التوابع الذين يرتدون ملابس رسمية مزخرفة في إسراف. خير من لا شيء وأحسن من عدم القراءة بالمرة. إنه لا يعرف أي شيء آخر. خذ السياسة مثلا، لا يعنيه أبدا أن يعرف حتى اسم رئيس الجمهورية. أما فيما يتعلق بالنساء فسأخوض في ذلك فيما بعد. أمي، أين الشراب؟ ألا ننتظرك يارا؟ كلا، اشرب اشرب يا كريستيانو، إنها تجعلك تنسى الماضي وتمنحك أملا في المستقبل، في صحة المستقبل، في صحة أولادي، في صحة سعادتكما. آسفة بسبب تأخري، تمنياتي الطيبة. كيارا تفضلي هذه الكأس. شكرا. ألم تمت بعد؟ من؟ ألم تذهبي إلى أمك العجوز المريضة؟ ها؟ ألم تمت بعد؟ لا، إنها متماسكة جدا وتستطيع أن تستمتع بجنازتك. في صحة السعادة الزوجية، في صحة السعادة. الفصل الثاني. المنظر نفس الغرفة، السرير الذي يقع في الجهة اليمنى خال من الأم وابنتها، فقد خرجتا ويبدو كريستيانو داخل القفص نائما بلا حركة. ينهض بتر من السرير ويزيح الستارة فيرى زوجته لا تزال نائمة. يفتح مصراع النافذة ويبدأ في ارتداء بنطلونه. كيارا، كيارا، أعد القهوة. القهوة كيارا. اصحي انهضي كيارا، الوقت متأخر. عدت لمجرد أن أتطلع إليك، كل واحد في الشغل، وأنت أمي وأختي استيقظتا وفي الخارج الآن، وأنت اصحي كيارا، قومي. لماذا تتجسس علي؟ أنا ألم توقظ امرأة عريانة؟ لماذا يكرهك زوجك؟ كل الأزواج يكرهون زوجاتهم. لما؟ لأننا نحب أن نظل في السرير. آسف، لم أفهم شيء هام بالنسبة لي. هل قلت سرير بمعنى؟ كنت أمزح. ليس صحيحا، ربما ما قلته صدقا، فقد فكرت في ذلك. إن الرجل هو الذي يبدأ، فهو الذي يدربها كما يجب. ولكن كيف يكون الوضع إذا كانت هي مدربة على يد رجل آخر؟ أنت لست عبيطا، لقد وصلت إلى الحقيقة. وأنت هل تدربت من قبل؟ أنا آسف، ولكنه صارحك بذلك عدة مرات، فهو يتهم أمك بأنها بغي قذرة، ويقول بأنها تركت لك الحبل على الغارب. سامحيني، أنا آسف. هذا صحيح، أن أحبه هو يعني أنني أحب، أما إذا كنت أحب شخصا آخر من قبل فمعناه مومس، قذرة. المسألة متعبة، لا يستطيع الإنسان في بلدنا أن يرتكب خطأ. كل امرأة مسموح لها برجل واحد فقط مدى الحياة. ولكن عليك أن تقري بأن الرجل يتألم ألما شديدا عندما يفكر في أن الرجال الآخرين قد داعبوا نفس جسد الإنسان التي يحبها. هذا يكفي لدفعه للجنون. يجب أن يكون هناك شخص واحد في الحياة، الأول، الشخص الذي نعتقد فيه. قد يكون أنت أو أي شخص آخر، لا يهم الأمر، ولكن الذي يهم هو مع من يستمر في الحب، من يحافظ على اللهب حيا، وليس الذي امتلك أو لمس. لا أثر من ذلك يبقى معنا، صدقني يا كريستيان. ولكن إذا كان هذا الشخص الآخر، قولي هذا الآخر. ما الذي تحاول قوله؟ أن تعيش هذه المرأة مع الشخص الأول شهورا عديدة، مثلا فترة طويلة. فإن لدي الوقت، كي كل شيء. ماذا؟ شيء مفزع. هل أنت أخبرت بيترو؟ أجل، وهو كان عنده ذوق طيب فلم يصر على المعرفة. في البداية من المحتوم أنه أراد أن يعرف الخصوصيات، التفصيلات. أنت مريض، ليس هناك تفصيلات كما تقول، لا شيء غير حب يعيش، أن يكون الاثنان مستريحين. لقد خضت هذه التجربة مرتين في حياتي، والآن أنا لست مستريحة مع بيترو. أنا امرأة جديدة، فاهم؟ امرأة جديدة نظيفة، وعلى استعداد أن تولد غدا وأن تحب من الأعماق للمرة الأولى، حين الأمر دائما للمرة الأولى. والذكرى، ذكرى ما كان علي الرجل الآخر، الطريقة التي كان بها. اسمعي، ربما كان أكثر. ماذا؟ أكثر. أنت تعرفين ما أقصد، فالرجال مختلفون فيما بينهم. فمثلا تجربتي أقل من تجارب الآخرين. اسمع يا كريستيانو، هذا بالضبط سبب قلقك واضطرابك، إنك تولي المسألة الجنسية أهمية زائدة. كريستيانو، أنا وأخوك لسنا متفقين لأسباب أخرى. ما هي؟ إنه يقول بأننا اصطدنا، وبأنني استسلمت له بسهولة، وكان لزاما عليه أن يتزوجني، وأنني أجهدت بعد 20 يوما من ليلة الزفاف. وليس هناك رجل يغفر هذا النوع من الإجهاض، وأنه لو انتظر 20 يوما لكان في مقدوره أن يحتفظ بحريته التي فقدها بسبب العاطفة. وماذا عنك أنت؟ كنت ملكه لأنني أحببته. كان إنسانا قويا، صحيح البدن، وكان يبدو عطوفا. الذي ينقصني الآن فقط ملاطفة، كلمة حانية. كان في استطاعته أن يستردني إليه بقبلة منه على جبهتي أو على يدي. أنا أعرف أنهما قبيحتان الآن، وليس بأكثر قبحا مما كانت عليه بالأمس. كان هناك وقت يسمح له بتقبيلهما. أنت لا تعرف ماذا يعني ذلك بالنسبة لامرأة، أن تمنحها بعض العطف، زهرة. أنا ذكرت كلمة سرير من قبل فقط لمجرد المداعبة، والذي قصدت إليه لم يكن أكثر من كسلي. لم أعني ما كنت تفكر فيه. ما فكرت الآن شيء جميل، ولربما كان صحيحا، فالكره يمكن أن يتولد من أسباب أخرى. لن أتصرف مثل هذا التصرف مع زوجتي. أعرف هذا. تعرفين؟ امرأتك ستكون سعيدة. هل تعتقدين ذلك حقيقة؟ لماذا؟ ماذا تعرفين عني؟ مجرد شعور، حدس امرأة. أرجوك كوني أكثر تحديدا. أنت تعرفين شيئا، ربما قد فهمتي. إنك تستطيعين مساعدتي. كيف؟ لما لا تجيب؟ ما الذي جعلك تعتقدين بأنني أستطيع أن أجعل امرأة سعيدة؟ أخرج وأحب أي إنسانة، فإنها ستكون ممنونة ومقرة بالجميل. ما الذي تفعله هناك؟ إنك تتبدد وتكبر في السن، يجب ألا تخاف، هناك مكان لكل إنسان في هذا العالم. من التي تستطيع أن تفهمني وتحبني؟ من؟ العالم مليء بالنساء، إنهن يفكرن فيما أفكر فيه أنا يا كريستيانو. كلهن. لا تخف من امرأة، إن كل ما يمكن أن تسألك إياه هو بعض الحب، حتى يمكن أن تشعر بأنها حية ومفيدة. أنت غير محبوبة، كيف تصبرين على ذلك؟ أنا في حالة انتظار. انتظار ماذا؟ مثل كل النساء في بلد كاثوليكي أنتظر معجزة. أية معجزة؟ حيث لا يوجد الطلاق فالموت. ماذا تعنين؟ كنت أمزح، أنا في انتظار الحب. تأملين في حبه هو؟ لا. من إذن؟ حب طفل، دفء شخص ما بالقرب منه. صداقتك كيارا، أنت تعرفين إنني. وأخيرا، أخيرا ذكرت اسمي. تلك هي الطريقة التي يبدأ بها الشخص عندما يحب الناس. فاسم الشخص إنما هو شيء مطبوع في الذهن لا ينفصل. إذا دعاك إنسان بالاسم فأنت تشعر بأنك حي، مولود ومرغوب. كريستيانو، اسمك جميل. كيارا، شكرا، لقد جعلتني أشعر بالحياة مرتين هذا اليوم. سأكون اليوم سعيدة، والفضل في ذلك يرجع إليك. كيارا، ما الذي جعلك تعتقدين بأنني أستطيع أن أجعل امرأة سعيدة؟ أنت نفسك تعتقد هذا، وتلك بداية طيبة. أعتقد هذا، ولكن أنت، ما الذي جعلك تعتقدين أنني أستطيع؟ إن هؤلاء الذين يخافون من ألا يستطيعوا أن يجعلوا زوجاتهم سعيدات هم دائما أحسن الرجال. بالأمس كنت تتدرب على الحديد حتى وقت متأخر، كنت تنظر في يديك، إن لديك الإرادة في أن تنجح، ولكنك في حاجة إلى نوع آخر من التمرين، تمرين شعورك، شيء من التواضع يجعلك تشعر بالمساواة مع الآخرين، وتلك ميزة، وبالرغبة في أن تفهمهم ويفهموك، وحتى قدراتك العقلية في حاجة إلى مران. هذه الكتب تناساها، فقد ابتدأت تتدرب. بالكلام معي استطعت أن تعرفني أحسن قليلا، أنت تفهمني، ولربما استطعت أن تبرر ما. كيارا، لو كلهن كن مثلك. إننا دائما نقول ذلك لكل شخص، لكل شخص نسمح لأنفسنا بالكلام معه، شخص لم ننبذ عالمه بسبب افتقارنا إلى التقدير وبسبب قرفنا وكسلنا. كريستيانو، ما الذي تعرفه عن شقيقتك؟ لا، ليست سيئة، وربما كانت على حد قليل من الغباء. أي نوع من الكلام أجريته معها؟ أحضري لي كوبا من الماء، هل غسلت مناديلي؟ غيري ملاءة السرير. لقد كنت أتحدث إليها بجدية، وأنا أعرفها أحسن منك. إنها فتاة حساسة جدا ومن دمك، جوعانة للحب، ولكنها كانت قادرة على الحصول عليه. سيكون زوجها سعيدا معها. هذا الفلاح، شايف؟ هذه مشكلتك، تعتقد في نفسك أنك أسمى من الفلاحين. ربما كان سيرجيو لا يستطيع أن يكتب خطابات خالية من الأخطاء، ولكنه يعرف كيف يعيش. يعيش، هل تفهم؟ إن أي أمي في 18 من عمره وعنده طفل يحبه أهم بكثير منك أنت الذي تستطيع أن تتمثل من الذاكرة بعشرة كتب. ولكن لا، أهم بكثير من شخص مثلك لا يعيش بين الرجال. أنت لا تعرف كيف تجد سعادتك. آسفة. صباح الخير يا نسيبتي الصغيرة. أهلا كريستيانو، كنت أقوم بتصليح تمديدات كهربائية بالقرب من هنا، ولكني وجدت أصحابها ما زالوا نائمين، وسأعود إليهم بعد حين. كيف حالك يا كريستيانو؟ على ما يرام ليلى ليست هنا. أعرف، لقد مررت عليها بالسوق. ألا تود قليلا من القهوة؟ شكرا، فأنا لا أرفضها أبدا. كريستيانو، هل قرأت عن المذبحة التي حدثت بالأمس؟ هنا في هذه الصحيفة تفصيلات جديدة عن الحادث. تفضل. كيارا، هناك علاوة بسيطة على المرتبات، سيجيئك بيترو بفلوس أكثر هذا الشهر. سننغمس في الشراب إلى ما لا نهاية. أنتن معشر النساء لا تقنعن أبدا، عليكن أن تدركن الطريقة التي نحارب بها من أجلكن. 1000 ليرة أكثر، 1000 ليرة أقل، كل شيء يرتفع سعره. ما عدا البنزين. شيء طيب لأصحاب السيارات. الصبر يا نسيبتي الصغيرة، سيأتي اليوم الذي تصبح فيه العلاوة 10,000 ليرة. كريستيانو، ما رأيك؟ نفس الشيء القديم، 4 من المثاليين جلبوا لأنفسهم الموت باسم الحرية، البيض يطلقون النار على السود مرة أخرى. هذا شيء بعيد عنا، لا شأن لنا به. نحن أسرة واحدة كبيرة، كل الجنس البشري، وعندما تثور مجموعة صغيرة من وتحرر نفسها فيجب أن نسعد لها، يجب أن نشعر أنفسنا بالتوحد معهم. قل لي، بما تحس وجدانيا وعقليا عندما تعرف بأنهم أصبحوا سادة أنفسهم ومصيرهم؟ بلا شيء. ببعض الإعجاب، ببعض التعاطف؟ بلا شيء. هم رجال مثلنا، فقد خضنا معاركنا من أجل الاستقلال، وهم الآن يخوضون معاركهم. إنهم قلة منتصرة على طريق التقدم. كل إنسان ينبغي أن يزداد سعادة بانتصارات إخوانه في البشرية. كل إنسان يعيش حياته الخاصة وحده. تشيخوف، لقد تقدمنا، لقد تقدمنا على الطريق نحو الكمال الشخصي، ولكن هل لهذا التقدم أي دلالة في التأثير على الحياة التي تحيط بنا؟ هل جلبت على الأقل أي مصلحة لأي إنسان؟ كلا. تشيخوف، أي مجلد وأية قصة وأية صفحة إلى آخر حياتي؟ القصة الأخيرة، المجلد 11، صفحة 27. هذا صحيح إلى حد ما، أنت تدرس، ولكن ليست فيك فائدة لأي إنسان، وأنا أقرأ، ولكن ربما أكون نافعا لشخص ما. لدي مناسبات أرى فيها الناس، أتصل بهم. إن قيمة الإنسان تتحدد بقدرته على العطاء، ويكون الإنسان سعيدا عندما يعطي. وفي النهاية كل إنسان هو خالق حياته الخاصة وسعادته الخاصة. تشيكوف، ولكن بحق الشيطان، أي نوع من الخالقين يكون هذا إذا ما أصيب بوجع في أسنانه أو بحمى خبيثة مؤذية؟ هل يلقي بسعادته من النافذة؟ من قصة إنسان سعيد. تشيكوف، أي قصة؟ وأي وأي وأي إلى آخره. وأنت، هل سمحت لسعادتك بأن يتلفها وجع أسنان أو حمى؟ هذا ممكن؟ كيارا، هل قلت بأن المسامير التي هناك مفكوكة؟ نعم، ليست مفكوكة ولكنها صدئة. تفضل القهوة. إنه طفل مدلل. عندما كان في 14 من عمره كان يجب عليهم أن يدفعوا به إلى العالم كي يختلط بالناس ويشق طريقه بالقوة بين الأقوياء، كي يناضل من أجل لقمة خبز أو من أجل امرأة. عندئذ يعرف قيمة اللقمة وقيمة امتلاك امرأة. اشرب اشرب فستكون قادرا على جدل أحسن. شكرا شكرا. يا له من طبع متمرد. هذه المرأة تحمل بين كتفيها رأسا كبيرا. لو كان لي هذا الرأس ما كنت هنا. أين كنت ستوجدين؟ بعيدا بعيدا جدا. وحدك؟ هل الشخص الذي يحمل مثل هذا الرأس بين كتفيه يقيم وحده؟ كريستيانو. نعم. رأت كانيلا بالأمس وأنت تقرأ. أنا دائما أقرأ. أعني الصحف التي أرسلتها لك. وهكذا أصبحت الآن جاسوسة. أين رأيتها؟ سبق أن قلت رأيتها في السوق، إنها لم تبعد كثيرا. ألم تجد أي شيء في الإعلانات؟ الإعلانات لا تهمني. عذبت عقلي بتلك العناوين الرئيسية. ولقد قلت أنت بالأمس بأن الإنسان مخلوق طيب صالح ومدهش، وهذا ليس صحيحا، لأننا نعيش في غابة. كاسبيرتا شخص يبيع خطيبته كي يتمكن من دفع ديوني. باريس منح وسام الشرف لأحد القائمين على تعذيب الجزائريين. يعمل في مصنع وذراعه مكسورة ويتهم بالسرقة. مهاجمة أوكار الشذوذ الجنسي في باليرو. امرأة تهرب مع أستاذ اللاتينية. الذين عندهم أولاد كثيرون هم وحدهم الذين يستطيعون الحصول على عمل، فالرئيس يسمح بعلاوة لكل منهم. جيد، زوجة شابة يحكم عليها بالسجن سنوات بسبب تشويهها لزوجها في أثناء شهر العسل لأنه أهملها وهجرها. طالب يكتب لوالدته إنني أتغذى جيدا ثم يعثر عليه ميتا من الجوع. وهاك عناوين أخرى. فتاة عاملة عمرها 13 سنة تتحول إلى صلعاء. كانت ماريا بوتشيلي البالغة من العمر 13 عاما تعمل بالقرب بماكينة تسمى اللولب، فاشتبك شعرها في التروس التي لم تتركها إلا وقد أصبحت صلعاء تماما. ليس كالهنود الذين نراهم في الأفلام، ولكنها فقدت شعر حاجبيها وأذنيها. هذا هو عالمك الخارجي، عبارة عن غابة تزخر بالوحوش. إنني لا أفهم الناس وأخاف منهم، إن رؤيتهم ترعبني، فأنا لا أعرف لأي هدف النبي ليتعذبون ولأي سبب يعيشون. الخوف، إن الخوف هو الذي يدمر الناس. كريستيانو كريستيانو، لا أقول بأنك على خطأ، ولكنك بوجه عام على حق. فإن هناك في العالم الخارجي آلاما ومخاوف، ولكنها تقل باستمرار. هذا ما ينبغي أن تعترف به، وشكرا لهؤلاء الذين يناضلون ضد ذلك. وتظل ظهورهم منحنية من الصباح الباكر حتى الليل، ويمرضون بسبب العمل المرهق الذي يفوق قدرتهم، ويبقون طوال عمرهم يرتعدون خوفا من المرض ومن أن يجوع أطفالهم، ويظلون طوال عمرهم أيضا خائفين من الموت والسقم. إنهم يذبلون في وقت مبكر ويشيخون بسرعة ويموتون في الأوساخ والعفونة، وتكبر أطفالهم ويبدأون يعيشون نفس الدورة، وهكذا تمضي القرون وملايين الناس يعيشون حياة أحقر من حياة الوحوش. كل هذا فقط من أجل أن يكسب الواحد لقمة من الخبز، يظل من أجلها في حالة من الرعب الدائم. كريستيانو، أوافقك على كل تلك المخاوف. إن كل علم تشيكوف أشبه بهذا العالم الحزين اليائس، ولكن كل شيء يتغير بمرور الوقت، فالإنسان يتعلم أن يناضل، كما أن البؤس والآلام تتناقص. تتناقص؟ كان منكمشا على نفسه من الخوف، وتذكر أن مثل تلك الريح قد هبت في أيام روبيك وفي عصر إيفان الرهيب وبطرس الأكبر، ففي زمانهما كان نفس الفقر والبؤس والجوع. قصة الطالب، ولقد ورد في الهامش أنه كان زعيما نورمانديا، مات عام 1879. حتى الهوهامش تعرفها. أنا أكرر بأنك عبقري، ولكن ما فائدة كل تلك المعرفة لك؟ لو كنت نبيها فعلا لاختصرت الموضوع بقولك له بأن 50 سنة مرت الآن منذ عصر تشيخوف، ويا لها من سنين. لقد نصحنا اتحادنا العمالي بألا نمتدح الاتحاد السوفيتي باستمرار، فبهذا نصبح متهمين بالتبعية كهؤلاء الذين يمتدحون دائما كل شيء يأتي من أمريكا. يا بركات الله، إننا على حق هنا في إيطاليا. هؤلاء الفلاحون ليسوا بكما أو أغبياء. إن الفساد كله في الإنسان، في كرهنا، في شعورنا بالعجز، في عدم جدوانا. كريستيانو، لقد وجدت لك عملا. صحيح، أي نوع من الأعمال؟ عمل سهل وممتع جدا. من الذي كلفك بهذا؟ لا أحد، أردت أن أساعدك كي أجعلك تشعر بأن الآخرين في حاجة إليك. أي نوع من الأعمال؟ تنظيم مكتبة الاتحاد العمالي، وهو العمل الملائم لك. رائع رائع، سأجيئك للاستشارة واستعارة بعض الكتب. بالضبط، سترشد الناس إلى ما ينبغي أن يقرؤوه، ويمكنك أن تبدأ العمل بإلقاء محاضرة أو اثنتين عن تشيخوف، فأنت تعرفه عن ظهر قلب. هل سيفهمون؟ ولنفترض أن كل الأعضاء أميون وأنت عبقري، فلما لا تمنحهم شيئا قليلا من علمك؟ بما يفترقون عنك؟ إن لهم عينين وأذنين وعقلا، وفي استطاعتك أن تطورهم. التطوير غير ممكن، غير ممكن. وبينما كانت تذرع الشوارع كانت تبصق دما، وكانت كل بقعة من تلك البقع الحمراء تذكرها بحياتها، حياتها القبيحة المؤلمة، وبالإهانات التي ينبغي عليها أن تتحملها، والتي ستقاسي منها مرة أخرى غدا وفي الأسابيع القادمة. هذه قصة امرأة تحترف البغاء، ذهبت كي ترى أحد زبائنها السابقين، وكان يعمل طبيبا للأسنان، ولم يتعرف عليها، وإنما ظنها زبونة في حاجة إلى خلع السن من أسنانها، ودفعت آخر روبل كان معها دون حاجة إلى الخلع، وانصرفت إلى الشوارع وهي تبصق دما وتفكر في حالها. ولكن بعد ساعات قليلة تجدها تأكل طعاما قدمه لها تاجر شاب من قازان، فبالرغم من كل الجهود التي تبذل، فإن الجنس البشري لن يتحسن حاله. إن أعظم طقوس الصدقات لا فائدة فيها وضائعة، إن الناس يرفضون صوت الشعر والفن والجمال، لذا فأنا أرفض كل ما يمكن أن يصلني بهم. إلى جانب الصدقة التي لا يسألك أحد إياها، ما فائدة الأساتذة والمدارس والكتب؟ هل قرأت تشيكوف؟ قليلا من كتاباته. قليلا يعني لا شيء. عندما نتكلم عن الكتب، إنه كاتب صعب عليك جدا. لو كانت كتبه في المكتبة لكنت قرأتها، ولعل أرخص طبعة منها تكلف 12,000 ليرة، ولم يكن في مقدوري قط أن أنفق مثل هذا المبلغ الكبير على كتاب. لا أستطيع أن أدفع ذلك. إذن لماذا قلت قليلا؟ أنت تكذب دائما. إن كل إنسان يهتم في حرص بإخفاء جهله، استيائه من الحياة. كريستيانو، إن كل ما قرأته هو بعض القصص القصيرة التي كانت تنشر في صحفنا. أية قصص؟ طفل يستجدي ناس الصدقات، ولم يكن قد سمع من قبل عن المحار حتى رآه في نافذة محل، وبدلا من أن يسأل الناس نقودا أخذ يسألهم محارا. ولقد رآه بعض الموسرين الأوغاد الذين يحبون تسلية أنفسهم، فأخذوا يطعمونه المحار حتى انحشى تماما وانفجر، ثم تركوه وهم يضحكون بعد أن حصلوا على متعتهم لهذا اليوم. هل فهمها أصدقاؤك؟ ولم لا؟ أكثر منك أنت. أنت الذي يمتلئ صحنه بالحساء في حرص وإخلاص. أنا آسف. أية قصص أخرى؟ النعسانة، فتاة صغيرة تعمل خادمة، بعد يوم شاق من العمل عهدوا إليها بطفل كي ترعاه، وكان الطفل لا يكف عن البكاء، فأصابها اليأس من عويله فقتلت وسقطت على الجثة، واستطاعت أن تنام في النهاية. شيء فظيع. أيمكن أن تقرأها لي يا كريستيانو؟ فيما بعد. كريستيانو، هل أنت جاد في رفض العمل الذي أعرضه عليك؟ كم سيدفعون له؟ ليس كثيرا، دعينا نرى. المسألة ليس دافعها النقود مهما بلغت قيمتها، كما أن دافعها ليس الرغبة في قضاء وقت وجهد بلا فائدة لقاء ليرات قليلة، ولكن الدافع الحقيقي هو الرغبة في الاتصال بالآخرين، بالناس الآخرين الذين يشقون طريقهم في الحياة بإزاحتك جانبا. إنهم يطؤونك بالأقدام كي يؤكدوا تفوقهم. إن صغار الناس الشرهين الطامعين يملؤون اشمئزازا وتقززا بمحدوديتهم وقدراتهم المحدودة. إنهم يسألون دائما أسئلة فارغة غبية، عما إذا كان الفريق المحلي سيحرز هدفا أو هدفين، وعما إذا كنت قد شاهدت آخر عرض في التلفاز قدمه معبود الجماهير الجديد، وعما إذا كانت تشيخوف السبب في ثورة 17. تلك هي أعظم أسئلتهم ذكاء. أو عندما يسألونك أسئلة شخصية عني، لماذا؟ لما يريدون أن يعرفوا؟ لما يفرض عليهم تعذيبي؟ هل أنا أسأل أي واحد منهم؟ فمثلا يسألونني عن من سأنتخبه، وكلهم ينافقونك ويراقبونك متظاهرين بأن فضولهم في محل اهتمامك. ماذا يريدون؟ لما يضطهدون شخصا يود أن يعيش في سلام وحده؟ كما يسألون عن الأسرار التي في حياتي الشخصية، وعن النساء اللائي أعرفهن، وعن الألاعيب الغرامية التي قمت بها. أضف إلى ذلك ابتساماتهم المنافقة وغمزهم ولمزهم. لا أستطيع أن أعيش بينهم، لا أعرف كيف أتعرف أو أحتمل ذلك. أنتم تعرفون كل هذا وتعرفون أنه لا جدوى من النضال، فأنا لست مناضلا. إن كل منهم يذبح الآخر بلا رحمة. أنا لست قويا. اسمع، ربما اضطررت إلى القتل لو كنت هناك في الخارج كي أدافع عن نفسي ضد ما يسمونه بالتعاطف وضد نفاقهم وسخرياتهم. ولهذا أنتظر وأفضل. إننا صغار وضعاف ولا جدوى فينا. تشيخوف، إن الموت سيكتسحكم من على وجه البسيطة كما تكتسح الأمواج الجرذان. وما العمل إذا كنا سنفكر في الموت طول الوقت؟ أنا لا أفكر فيه، وهذا سبب آخر لعدم ذهابي إلى الخارج. أنا هنا في مكان أكثر أمنا، أما في الخارج فسأكون شخصا غير قابل للتكيف، سأضرب وأدمر، ليس لي أمل هنالك بين الناس. إذن أطلق الرصاص على نفسك. أي نوع من الحياة تلك التي تحياها؟ آسف، عذرني، أنا حزين من أجل أمك المسكينة. لقد وعدتها، انظر، لقد عملت مفتاحا جديدا لك. حقيقة كان عندها أمل. صحيح، حتى أنا. طاب يومك يا كيارا. أخطري نيلا، سأحضر في الميعاد المتفق عليه. لقد تصرفت تصرفا سيئا. وأنت كيف تصرفتي كيارا؟ كنت تشبهين خاطئة في لوحة قديمة، كنت نصف عريانة عندما كنت تغسلين رجليك. كنت أرتدي الروب. كان مفتوحا على الآخر كالعادة، ومع هذا فقد كان ظهره لي. وتركته يقبلك؟ كريستيانو، لقد كانت قبلة أخوية، ليس أكثر من هذا. ولكنك أنت الشخص الذي فعلت أكثر من ذلك. كانت قبلته أكثر أخوية من القبلة التي أعطيتني إياها من قبل فوق يدي. إنه شاب مخلص وكله حيوية. لا، ليس هذا صحيحا، وهذا خطأك أن تعتقدي في إخلاص الآخرين. إنه يبدو لي مخلصا، ما الذي يحملك على أن تعتقد غير ذلك فيه؟ ليس هناك شخص مخلص في هذا العالم، وأنت لم تكوني مخلصة عندما قبلت الزواج من زوجك، ولم يكن هو. ربما معنا مع قلة من الناس نعرفه، لأنك تشعر بحماية هذه القضبان لك. أيضا من قصة السيدة التي معها كلبها عندما كان يعز. لماذا تعتقدين أن لدينا مبشرين؟ لأنهم يريدون أن يكونوا قادة لجماعة من الناس مهما ضأل عددها. إنهم يتظاهرون بأنهم يحبون الضعيف والجاهل. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يقودوا فئة من البشر. ليس هناك إنسان مخلص في هذا العالم، ليس هناك إنسان مخلص في هذا العالم. لقد قدم لك فرصة كي تصبح قائدا في مكتبتهم. لا يهمني هذا. لقد جازف بوظيفته من أجلك، فأنت مثقف وأكثر اطلاعا منه، ولربما كان قد تعرض لفقدان قيادته بسبب السماح لك بأن تكون بينهم. إنه يعرف تمام المعرفة بأني لن أقبل الوظيفة. كما أنك تتهمه بسوء الظن كأي إنسان آخر. حتى والدتك؟ بالطبع، عندما تتظاهر بالحزن من أجلي إنها تعاني من انفعالاتها الجياشة التي تحاول كبحها في صعوبة، فأنا أحس بذلك. ومع هذا فقد تعلمت كيف تتحكم في نفسها. سؤال واحد، طبقا لما تقول، أليس هناك من يكذب كي ينقذ الحنان والحب؟ لا. يحتاج المرء إلى قدر من الشجاعة كي يكون مخلصا. هل لديك هذا القدر؟ أجل. مع من؟ مع كل إنسان. ربما معنا مع قلة من الناس تعرفهم، لأنك تشعر بحماية هذه القضبان لك. مع كل إنسان. يا له من شيء جدير بالثناء والإطراء. معنى هذا أنك الشخص الوحيد المخلص، وكل شخص آخر في هذا المنزل يكذب. كل شخص، حتى زوجك الذي يحتقرك. حتى شقيقتك؟ حتى شقيقتي. فقد لاحظت بنفسك أنها تبدو أكثر أنوسة عندما يكون هو حاضرا هنا. إنها تخدعه بتمثيلها وبتظاهرها بالهيام. أليست تحب؟ لا أدري. كيف تحكم على الحب؟ أنت لا تعرفه. إنها حمى تجتاحك، رغبة عارمة في أن تلمس الإنسان الذي تحب، تفني نفسك فيه، تشعر بالانتماء إليه، أن تكون جميلا. وأختك تريد أن تبدو في عيني سيرجيو أحسن وأكمل. إن أختك تحب. كل ما في الأمر أنها تود أن تخرج من هذا البيت وتريد التغيير. وحتى هذا حب، أن تهرب من الحاضر العفن كما تصفه أنت، إلى حياة أفضل في المستقبل. حتى المستقبل عفن في كتبك. إنما في هذه الكتب يتطابق مع ما رأيته في الحياة الخارجية. كريستيانو، كم سنة قضيتها في الخارج بين الناس؟ مدة تكفيني للتعرف عليهم. أنا خائف منهم، خائف من نفسي، لأني ربما كنت اضطررت إلى القتل. قتل هؤلاء الذين يكذبون، ينافقون، يستهزئون بالآخرين. إلى أن تقتل؟ أجل، فأنا أشعر بأن لدي القوة والإرادة. أتعرفين لماذا سكنت نفسي خلف تلك القضبان؟ لأنني أكرهكم كلكم، بل أستطيع قتلكم كلكم. إن سيطرة الإنسان على نفسه هي جهد فوق طاقة البشر. إن تلك القضبان تساعدني أن تقتل. أجل، فالإنسان أكبر الحيوانات، أكبر الحيوانات. إنه يعيش من يده لفمه، وهو يدب وضيعا خسيسا ناسيا العز والتفاني والحب. ولكن كان عليه إما أن يتذكر طفله أو شجرة الصفصاف. هذه الكلمات كالعادة ليست من عندك. هل تتصورين أن طفلا، طفلا صغيرا ينساه والده؟ هذه حقيقة، ذلك مكتوب هنا. كيف، كيف ينسى المرء ميلاد ابن له؟ تنسين ابنك، لحمك، دمك. يا لك من شخص حساس. وفي حتى أنت انظري تعرف كيف تحب. انظري ربما، انظري في تلك القصة نجد زوجتنا على فراش الموت وهي تتذكر ابنها المتوفي. أما الأب فهو لا يتذكر، ما إذا كان قد أنجب هذا الولد. إنه لا يتذكر عنه أي شيء بالمرة. هل تتصورين هذا من قصة الكمان؟ ربما كان فاقد الحس بسبب التعاسة والشقاء، وفي أيامنا تلك لا ينسى أي امرئ ابنه. بل إن المرأة في هذه الأيام يحب بقوة، والسنون التي تمر ليست عبثا. وكل أمسيات الهواة المسرحية والأدبية تلك لم تبتدع إلا لكي تسهل لأحد التجار الأثرياء عملية الحصول على فتاة يتخذها عشيقة له. في بيت ريفي قصة كتبت منذ 60 سنة، هل تغير أي شيء؟ لا تزال النساء تصطاد الرجال من أجل المال فقط. وقد ورد في نفس القصة فتاة نحيلة في 12 من عمرها تدبر خطة كي تحصل على عشيق. ألا يذكرك هذا بشيء؟ إنه يبدو كما لو أنه منشور في صحيفة يومية صدرت قبل الأمس. في إنجلترا تباع الحمالات الخاصة برفع الأثذاء لبنات يبلغن 10 عمرا، وقد تم ذلك بناء على نصائح الناصحين بدعوى تجنيب هؤلاء الفتيات الإصابة بالعقد النفسية. هل تغير أي شيء؟ هل عالم اليوم أطهر وأنقى من عالم 60 سنة مضت، أو حتى عالم الأمس؟ كريستيانو، ما الذي فعله الناس بك؟ لا شيء، كلكم تأملون في شيء وتنتظرون نوعا من الوحي، ولكن ليس هناك وحي. أما إذا كان الأمر يخصكم فهو هناك ولا يهمني في شيء. لقد نافقتموني ولبثتموني وسرقتموني وهزئتم بي. لم يكن الأمر يعنيكم في أي شيء، ولكنه كان يعني كل شيء بالنسبة لي. لقد عشت بينكم وأنا أحبس أنفاسي كي لا أزعجكم. لقد سمحت لكم أن تكرهوني وأن تحبوا وأن تعذبوا، ولكني لم أسألكم شيئا، وكل ما كنت أفعله هو مراقبتكم وعيناي مليئتان بالفزع. لقد جذبتموني إلى أسفل نحو مستواكم، وذلك عن طريق توريطي معكم، فشعرت بالكراهية والاشمئزاز. كل شيء له ثمن. إذا أراد المرء أن يعيش بينكم، حتى أعظم الأشياء قداسة كالابتسامة أو الهدهدة بمبلغ 1000 ليرة تحبون بلا اكتراث. وإذا بذلتم الوعود 10,000 مرة فإنها تبدو صادقة. إنكم ترتعدون بالفرح والنشوة الغامرة، وبعدها تتبينون أن ذلك لا معنى له، وبأنه لا شيء من ذلك كله كان حقيقيا. وبعد هذا تودون تمزيق أقنعة الناس، وتقومون ظهورهم التي أحنتها المذلة والشراهة والأكاذيب. تودون أن أدوس على التيدان؟ لا، إن تلك القضبان تجعلني في مأمن. ما الذي فعلته يا كريستيانو كي يحبك الناس؟ لقد انتظرت في صمت وأنا أتطلع بعينين مليئتين بالحب. ما الذي فعلت حتى تستحق ثقة الناس؟ إنهم لم يتيحوا لي الفرصة. وما رأيك في الفرصة الأخيرة الخاصة باشتغالك في المكتبة؟ إنك الشخص الذي يرفض الاتصال بالآخرين. من الذي يعرفك في هذه المدينة؟ ربما أمك بحكم تربيتها لك، ربما أنا. لقد زادت معرفتي بك اليوم عن الأمس لأنك تكلمت معي عن نفسك بقلب مفتوح. لقد أثرت في، جعلتني أشعر بالأشياء في عمق، بعاطفة حقيقية وتجاوب وجداني. لا أعرف كيف أتعامل مع المشاركة الوجدانية. إنها أولى مراحل الأحاسيس جميعا، إنك تشعر بها نحو امرئ ما يكشف عن ذاته، نحو إنسان تحترمه. أنا أحترمك يا كريستيانو. لقد ظللت أراقبك طوال شهور عديدة حتى عرفت كم فيك من الخير الكثير. أنت رجل صالح وأحسن من الكثيرين، بل أحسن شخص هنا في هذا المنزل. أنت الشخص الوحيد الذي لديه فكرة عن التفاهم، عن الحب الحقيقي الكبير، عن البغض والكراهية. أنت تدرك ما أعانيه في هذا السجن، فأنا أيضا مغلولة بسلاسل. وأنت تفهم ما يمكن أن يعانيه الشخص الذي يشعر بأنه غير محبوب ومعزول وسجين وراء قضبان حقيقية أو وهمية. أنت الإنسان الوحيد الذي يدرك ذلك، ومع هذا فأنت لم تفعل أي شيء من أجلي، مع أني أشعر بتعاطفك وتفهمك لحالي. إننا نعيش الحياة مرة واحدة يا كريستيانو، والمأساة الحقيقية للمرأة تتمثل في إحساسها بأنها سجينة الظروف، وفي إدراكها بأن جمالها يذوي وشبابها يختفي، وبأنها تفتقر إلى الشجاعة كي تهرب، أو إلى الشخص الذي يساعدها على الهروب. كيارا، إن الحياة تمنح لنا مرة واحدة، أنت على حق. وهناك أيضا كلمات نطق بها ليبا، وهو مخلوق لطيف. إنه يقول معنى هذا أن تلك المخلوقات اللطيفة توجد وتعيش بيننا، وليس من الحقيقة عندئذ أننا نعيش في مجرور أو بلوعة، وبأن الناس كلهم يكذبون، وبأنه ليس هناك شخص يحب أو يعطي. لا أعتقد في هذا. ربما هناك شخص ارتكب فعلة، قتل من أجل الحب. هذا هو الحب الحقيقي، فالإنسان الذي يقتل في سبيل الحب يستحق العبادة. ليس هذا اسمها ماجة، مارست القتل في سبيل حبيبها مات فيه، ولكنه لم يفهم، ففي أثناء المحاكمة انقلب ضدها واستنكر فعلتها. لم يدرك الحقيقة، ولكنه جاءها بعد ذلك في زنزانتها بشاي وسكر، فأعرضت عنه ونبذت، فهو لم يدرك معنى كراهيتها لتلك الهدايا اللا إنسانية. إن المرأة تقدر التضحية وتكافئ الحب الحقيقي، وهي لا تنسى أبدا الرجل الذي يقطر من أجلها، الرجل الذي يحبها إلى تلك الدرجة من التضحية. هذا صحيح كيارا، الرجال أقل تقديرا لأن شعورهم أقل. اسمعي، تلك صفحات من أجمل الصفحات التي كتبها تشيخوف. اسمعي، إنها قصة امرأة تحب، امرأة تعرف كيف تحب. الصياد وضع قبعته على الجزء الخلفي من رأسه ونادى على كلبه ييغور، ثم مضى في طريقه. ووقفت زوجته تراقبه صامتة وعيناها مليئتان بالشجن والعاطفة الحنون. كانت نظراتها المحدقة ترفرف بجناحيها حول جسم زوجها الطويل النحيل وهي تهدهده وتلاطفه، وكأنه شعر بتحديقها هذا، فوقف حوله والتفت حوله ولم يتكلم، ولكنها استطاعت أن ترى في وجهه وهزت كتفيه ما أراد أن يقوله لها. فاتكهت إليه مخلوعة القلب وتطلعت إليه بعينين مبتهلتين، فقال وهو يلتفت إليها: خذي. ومنحها ورقة نقدية مكرمشة من فئة الروبل ومضى مسرعا في طريقه. فقالت له في حركة نالية وهي تتناول الروبل: مع السلامة يا بيكور. ثم وقفت على أطراف أصابع قدميها حتى تتمكن من رؤية القبعة البيضاء مرة أخرى. رائع رائع، لك أن تتصور مدى كمية العطف والحنان التي يمكن أن تمنحها امرأة كتلك للرجل الذي يستحقها. كيارا كيارا، للشخص، للشخص الذي يستحقه، للشخص الذي يستطيع أن يبرهن على ذلك. إن امرأة كهذه بسيطة ومتفانية ومخلصة يمكن أن توجد من أجلك. كريستيانو، كيارا، المفتاح يا ماما، جاءني من سيرجيو، إنه هناك. لا لا لا يا كريستيانو. المنظر بعد مرور بضعة أيام، ترى الأم وظهرها للجمهور وهي تغسل الأطباق في الحوض صامتة مكتئبة ومحنية الظهر من وقر التعاسة. كيارا جالسة على السرير تقلب في صفحات كتاب من كتب كريستيانو، بينما يمسك كريستيانو بقضبان القفص الحديدية وهو يحاول أن يحمل أمه على الرد عليه. ومن وقت لآخر يلقي على كيارا نظرات حانية. ماما ماما، هل تعتقدين أن الوقت الذي قضيته داخل هذا القفص كان مفيدا لي؟ أنا أعتقد هذا. لقد كنت في حاجة إلى شهور عديدة كي أفكر وأتحدث إلى نفسي في هدوء. لا شك أن في الحبس فائدة، فهو يساعد على التفكير، وكان من حسن حظي أنك كنت بجانبي مع الكتب. ماما، تحققت لي كل مزايا الانعزال ولا شيء من عيوبه. لماذا يعزل المجتمع فردا ما؟ كي يمنحه وقتا للتأمل واستكماع الذات. إذا كان مخربا فيجب حسله. لقد كنت على وشك أن أكون خطيرا، إني أدرك ذلك بنفسي، وفي هذا سر قوتي. حبست نفسي كي أحفظها من أن توقع الأذى بشخص ما. هل تتذكرين يا ماما عندما كنت أعود إلى البيت بعد نزهاتي سيرا على القدمين، كنت ألوي يدي؟ لقد انتصرت، أجل نجحت في السيطرة على نفسي في ألا أرتكب فعلة قتل. كنت أمشي وحيدا مفكرا في شؤوني الخاصة. كان كل شخص يضحك من خطواتي المتسرعة التي كانت أشبه بالطيران. ما الذي كان عليه هؤلاء الناس من صواب؟ كنت أردت أن أصرخ. كانت اقتراحاتهم وتلميحاتهم ونظراتهم القذرة، كان العالم قذرا ولا يزال يا أمي كذلك. أنا على يقين من هذا، ولكني الآن أقوى مما كنت. أنا أقوى الآن يا أمي، فهل أفلحت؟ ألا تعتقدين بأني قد استفدت من تلك السنين؟ لقد ظللت تتوسلين إلي يا أمي حتى اعتقدت في توسلاتك. كنت أؤمن بأنك في جانبهم، في جانب تلك المخلوقات العمياء الفاسدة التي تضطهدني أنا وحدي. ولكنني أدركت يا أمي، والشكر لك، أنهم يفعلون ذلك بكل شخص. هم ذئاب يا أمي، ذئاب. إنهم يسرقون ويخدعون متى استطاعوا. أنت تعرفين بأنهم حاولوا خداعك، ولكنك تحملت. فإذا كنت أنت قد استطعت ذلك، فأنا لا أستطيع، لا أستطيع، لا أستطيع، أنا لا أستطيع. هل تتذكر يا كريستيانو قصة الحارس؟ فيها تتحدث إحدى الشخصيات وتتحدث، بينما يظل الآخرون صامتين ولا يردون. هل تتذكر الجملة الأخيرة؟ ممن هي غاضبة؟ من الرجال؟ أم من الشقاء؟ أم من ليالي الخريف؟ ممن أنت غاضبة يا أمه؟ من ليالي الخريف؟ متى كان آخرها؟ عندما حملت في نيلا؟ اسمع، يا له من كلام جميل، ولكن لم يهمه كثرة تفكيره وكثرة تقطيبه لحاجبيه، فهو لم يستطع أن يجد في ماضيه علامة تعجب واحدة. ما أحسن وصف هذه الكلمات القليلة لحياة إنسان تعس. أليست هناك أي علامة تعجب في حياتك يا كريستيان؟ نعم هناك. ساعديني في ترتيب السرير. لقد ساعدتك طوال 10 سنوات ويكفي هذا. هنا يبدو وكأنه يتحدث عنك. إنه الخوف الذي انغرس منذ بداية ظهورنا كعاطفيين ومضحكين. أما زلت تشعر كذلك؟ لا. كيارا، دعيه في حاله. خدي خذي نظفي حذاء زوجك. كم مرة توسلت إلي أن أكون مهذبة مع كريستيانو وطويلك البال، وأنا الآن أقوم بذلك بدافع من نفسي. لقد أعارني بعض الكتب وأقوم بقراءتها باهتمام وأدب. هل تمانعين؟ كل إنسان ينبغي أن يقرأ هذه الكتب، ففيها فن وشعر. إن كريستيانو يستحق الرعاية أكثر من أي شخص فيكم، فهو حساس وطيب وأحسنكم جميعا. هل تودين مني أي شيء كي أبلغه إلى نيلا؟ لا لا شيء، لا لا لا لا شيء. Huh. تغيير الحارس. هل أوراق الزواج جاهزة؟ جاهزة. هل تكلفت كثيرا؟ لا، التكاليف الحقيقية ستكون في تزيين الكنيسة. يمكن أن يتم كل شيء دون زينة. لأول مرة تتفق في شيء مع سيرجيو. هل حجرة النوم جاهزة؟ على وشك. تحدد يوم القران؟ عندما يعود رئيس سيرجيو من إجازته في أكتوبر. شهر جميل، سيكون من الصعب على ماما أن دونك أن تبقى معك. ماذا تقصدين؟ لقد سببت لها هموما كثيرة. أي نوع من الهموم؟ أنت تعرفها جيدا. هل تعتقدين أنها ستسعد إذا ما؟ أعتقد هذا. لقد أجبت دون حماس، لماذا تقولين فقط أعتقد هذا؟ هذا رأيي. إنها لم تعد تسأل من الخروج. ربما تعبت من التوسل إليك. فقط منذ لقد لماذا توقفت أخيرا؟ لا أعرف، ربما تخلت عن النضال والمقاومة لأنها متعبة جدا. لقد اعتادت أن ترجوني في إلحاح من الصباح حتى المساء. ربما كان هذا هو السبب الحقيقي لتوقفها. نلا، ألا تجدينها قد تغيرت بعض الشيء؟ لا، إنها لا تتكلم كثيرا، بل لم تنطق بأي شيء ولا حتى بكلمة واحدة. من المحتمل أنها مرهقة جدا. هي للأم المسكينة. أعرف أنها متعبة، ينبغي عليك أن تزيدي مساعدتك لها بعض الشيء. أنت تذهبين إليها في العمل في وقت متأخر. أنا مشغولة بإعداد جهاز عرس. في مقدورك أن تفعلي ذلك في السوق عندما تنشغل هي في البيع. لا، إنها في حاجة إلى رفيق، إلى شخص يشجعها، وخاصة عندما تتدهور أحوال الشغل. إنها في حاجة إلى بعض العون. فلتبدأ أنت. أبدأ ماذا؟ تشجعها. أنا؟ تعينها. أنا؟ هل أنا مشكلة بالنسبة لها؟ لا ينبغي أن تقلق من أجلي. من الذي يسبب متاعب أقل مني؟ أغلق على نفس القفص وأظل أقرأ طوال النهار. لماذا تنظرين إلي بهذه الطريقة؟ ألا توافقين على ما أقول؟ بالطبع أوافق. أنا الشخص الوحيد الذي يدير شؤونه الخاصة، شؤوني، هل تفهمي؟ أفهم. ألا يمكن أن يكون من الضروري أن تعملي أنت وماما معا؟ لا، ففي كثير من المواقف لا يمكن أن يوجد إلا شخص واحد كي يبيع، إنه يكفي. وماذا يحدث لو أتى زبونان أو ثلاثة في وقت واحد؟ عليهم أن ينتظروا. وما العمل إذا سرق أحدهم شيئا؟ لا نستطيع أن نفعل أي شيء إزاء ذلك. وتقول ماما إنه إذا ما حدثت سرقة فإن الدافع إليها هو الفقر والحاجة، ونعد ذلك نوعا من الصدقة. المسألة الآن صدقة. هل أصبحنا أثرياء فجأة؟ لست في حاجة إلى أي شيء. أي نوع من الكلام هذا؟ حتى أنت تظنين علي بسلطانية من الحساء؟ ستندمون على ذلك، ستندمون على ذلك. اهدأ يا كريستيانو. أليس لديك أي شيء تفعلينه؟ أصنع هذا السويتر. أقصد في الخارج. في الخارج؟ كلا. أخبريني بالحقيقة، ماما هي التي سألتك أن تبقي هنا، أليس كذلك؟ بما أخبرتك؟ بلا شيء. إذن بما تفسرين هذا التغير؟ لا شيء. فأنتم لم تعودوا تتركوني وحدي، لماذا؟ لم يحدث أن تركناك وحدي. أعني هل قلت ذات مرة أي شيء عندما كنتما تتغزلان؟ هل حاولت مرة واحدة أن أراقبكما أو أضايقكما؟ صحيفة اليوم. أكاذيب أكاذيب أكاذيب، كلها أكاذيب، كلكم منافقون، مثلكم ومثل هذا الاهتمام بالعاطلين والمنتحرين. ثم اسمعي، هذه من صحيفة الأمس، ملاحظات عن صيد السمك. الصنارة التي تدخل عميقا في بطن السمكة وتنغرس في تجويف جسمها لا شك تسبب تلفا في الأعضاء التي تعتبر حيوية وفي غاية الحساسية. ومن الخطأ الافتراض بأن السمكة تستطيع الاستمرار في العيش، فبمجرد انتزاع الصنارة تنجرح جرحا مميتا وتظل تعاني من سكرة الموت، معاناة لا حد لها، مما يؤثر على طعمها بعد طبخها. أما إذا ابتلعت السمكة الصنارة وماتت في الحال فلا حاجة للخوف من تغير الطعام أو إفساده، والسمكة الكبيرة تموت بسرعة عندما تضرب بمطرقة صغيرة فوق العينين مباشرة. هاكم الناس أبطال الإنسانية. أسلوب لطيف، أسلوب لطيف من السادية، حتى الحيوانات لا احترام لها. هنا يخونون أنفسهم، وهنا يعرضون طبيعتهم الحقيقية، القسوة والفظاظة. ورجلك من نفس الفصيلة، مزيف ومنافق ودائما يكذب عندما يتظاهر بالانفعال، وعندما يعظ، وعندما يكون معك يتحدث عن الحب ويعد بأن يحترمك، ثم اسمعي، هل هو يحترمك حقيقة؟ أخبريني، هل هو كذاب؟ ماذا تفعلان وأنتما تحت السلم لساعات طويلة وماما تطيق ذلك وتتظاهر بأنها لا تعرف، بينما أخوك يبتلع زجاجة النبيذ التي اشتراها لخطيبك؟ يا له من شيء مقرف، النفاق، القذارة في كل مكان في العالم وفي عقل كل إنسان. ماذا تفعلان هناك في أسفل السلم؟ هل أنا أو كيارا نأتي إليكما كي نراقبكما ونضايقكما؟ نحن الشخصان الوحيدان اللذان لا ينافقان أو يكذبان، إننا نعرف تماما المعرفة ما تفعلان، ونتظاهر بأننا نكهله عن طريق السكر أو التسكع هنا وهناك في قلق وعصبية. أنا الشخص الوحيد الذي نصح ماما بأن لا شيء، لم نقل شيئا، تركناك وشأنك تتحدثين معه كما تحبين. ماذا ماذا لو أردت أنا وكيارا أن نتحدث الآن معا؟ تحدث؟ أعني وحدنا، نتحدث عن أمورنا الشخصية. لن أستمع إليكما، فعندي ما أعمله، وليست هذه هي المرة الأولى التي تتحدثان فيها معا وأنا موجودة. كان ذلك من قبل أن أعرفها. كنت أعتقد أنها مثلكم وأن لها عقليتكم وغباءكم. إن الشخص يستطيع فقط أن يتحدث عن الطعام والشراب والنوم مع أناس على شاكلتكم ولا يهمه من الذي يستمع، ولكن عندما يكتشف شخص مع آخر عوالم جديدة، وعندما تشعر روحان بشعور واحد تجاه نفس الأشياء، تجاه الشعر. إنك لم تفهمي، لديك كل الوسائل التي تتجاهلني بها. أعطيني المفتاح. أي مفتاح؟ أنت تعرف أن أمك لم تعد تخرج بدونه، ربما كانت لديها نسخة منه، النسخة التي عملها سيرجيو. كريستيانو، هل ستخرج من القفص حقيقة؟ هل سألت ماما أن تمنحك إياه؟ أنا الشخص الذي يقرر، ولست في حاجة إلى إذن من أي إنسان. اقتربي مني، أقرب. أنت خائفة أيتها الدودة الحقيرة الغبية، خائفة. أنت تعرفين هذا، تعرفين أنني أكرهكم جميعا، كلكم حمقى، عميان، أقذار. ما الذي رأيتموه من العالم؟ أكثر مما رأيت أنت. ما الذي ترونه حقيقة عندما تسيرون؟ هل تشعرون بشهرية السماء؟ أم تتمتعون بروعة الطبيعة؟ هل تدركون أن صفحة واحدة يمكن أن تملأكم بفرح أو ترح أكثر مما يمكن أن تملأكم به 10 سنوات من الحياة؟ هل تدركون أن صفحة واحدة يمكن أن تكون تركيبة من حياة إنسان كاملة؟ فمن المحتمل أن تكون غنية بالتأملات التي لا تعرفونها، والتفصيلات التي لا يمكنكم أن تدركوها أبدا. ماذا تعرفين عن شهرية الوجود أو عن التفاهم بين روحين؟ اسمع يا كريستيانو، أنا محاط بالسوقية، سوقية تزداد مع الأيام، محاط بأناس مسئمين تافهين، أوعية من القشطة الحامضة أو أواني اللبن، محاط بصراصير والنساء الغبيات الحمقوات. تلميذات اكتعظ، تبشر بالكلام الفارغ، مثلك تماما. إنها في الحقيقة تفهمك حق الفهم، فهي ترى أوعية من القشدة الحامضة ومن اللبن، وترى الصراصير حتى ولو لم يكن هناك أي شيء من ذلك. أجل، وهذا هو الشعر بحق. أنت وفلاحك لم تفهما أبدا. أجل، أبدا. إنسان أعمى فاسد لا جدوى من شفائه. لا شيء سينقذكم. أنا أكرهكم وأعتقركم وأشكر تلك القبان التي عزلتني عنكم. لقد آثرتها لأني خائف، خائف من أن أعيش وسط وحوش. لا شيء عندكم مقدس، لا شيء. لا حاجة الإنسان إلى السكون ولا حاجته إلى الدفء. لقد حاولت أن أعلمكم وقرأت عليكم ما طلعته، ولكنكم لا تفهمون ولا تحترمون عاطفة تتولد أو حبا يزهر. أنتم جديرون فقط بالشهوات الحيوانية. هذا كل ما في الأمر. كل رغبتكم تنحصر في الهرب من النور، من كل شيء نظيف. أنتم تتمرغون في الوحل والجهل. أيتها القضبان، أيتها القضبان، يا لكم أشكرك. لقد منحتني من تنفيذ العدل وعنتني على كيارا. كيارا أعنتني، أعنتني على تذوق قيمة الانتظار، على الهرب من اليأس، على الشعور بأنني أولد من جديد وكل أمل. أهلا، أهلا بيترو. أهلا. لم أرك وأنت تدخل. أصدقك. مشغولة أنا بعض الشيء في بعض الأعمال المنزلية الروتينية، وعلى وشك أن أنتهي منها. فاهم. الأكواب فقط. فاهم. سأجففها. ينبغي علي أن أرحل الآن. وعدت ماما أن ألحق بها على وجه السرعة. فلديك شغل كثير. أجل بيترو. أي شغل هذا؟ في البيت. عمل منزلية روتينية خاصة بي. خاصة بكيارا. خاصة بكيارا؟ لا لا. خاصة بسريرنا؟ لا. إذن ما هي؟ لا شيء ذا بال. إذن فأنت تقيمين في البيت من أجل لا شيء ذي بال. انتهيت من ترتيب السرير قبل أن أغادر البيت. سريرك؟ لا. من الذي رتبه؟ ماما أظن. والأطباق؟ من الذي غسلها؟ لا أعرف، ربما ماما. إذن ما الذي اشتغلت؟ كنت أجففها وأبعد بعض الأشياء وأعد بعضها الآخر استعدادا لليلة. كلها أشياء اعتدت ماما أن تقوم بها بنفسها قبل الذهاب إلى السوق بمفردها. لقد غادرتنا منذ دقائق قليلة وسألحق بها في الحال. وقبل هذا كنتما دائما تغادران البيت معا. سألحق بها حالا كما قلت لك. كلما كبرت في السن كلما ساء تصرفك. تهاني، أنت لا تحبين ماما، على الأقل لا تبدين هذا الحب. أما مسألة أن كيارا لا تهتم بماما فأمرها مفهوم. لكن أنت هل تعرفين كم تبلغ ماما من السن؟ أعرف. إذن لماذا تهملينها؟ ألم تدركي بعد أنها مجهدة وأنه يجب ألا تفعل أي شيء، أي شيء بالمرة؟ ألم تتطلعي في وجهها في غضون الأيام الأخيرة؟ ثم ها أنت تتركينها وحدها وتضيعين وقتك في سخافات. هنا شخص يستطيع أن يقوم بكل أعمال البيت وسأتعلم القيام بها. كيارا لا عمل لها إلا أن تستلقي هنا وهناك. المسألة طالت، وأنت ستتركين هذا البيت في أقرب وقت، فدعيها تبدأ العمل وتتحمل المسؤولية وتشعر بالراحة بعد توضيب البيت. كانت تعدني بأنها ستصحو مبكرا وتغسل وتفعل كذا وكذا، وبأنها ستكون زوجة حقيقية، وبأنها ستتعلم نيلا، إنك الآن تعيشين مع أم كأمنا على سبيل المثال، أما هي فلا لوم عليها لأنها جاءت من أسرة من نفس عينتها. لقد وجدت هنا امرأتين ساذجتين، أنت وماما، ولكن من الغد ستبدأ العمل، بل من اليوم، وتبدأ شغل البيت بمفردها. صح يا كيارا؟ أما أنت يا نيلا فلا تلمسي شوكة أو كوبا أو طبقا بعد اليوم، أنا أمنعك من ذلك، وكل ما عليك أن تفعليه أن تبقي مع ماما. موافقة. قراري هذا يشملك أنت وماما. كيارا، أتفهمين؟ فاهمة. لا أريد أن أسمع جدلا، لا شيء من ذلك بالمرة. يجب عليكما أن تفعل هذا، ويجب علي أنا أن أفعل ذلك، لا شيء من هذا بالمرة. ماما تمضي بها السنون، ويكفي أنها تذهب إلى العمل يوميا، وحتى هذا كثير عليها. نيلا ستتزوج، ولن يعود هذا البيت من مسؤوليتها بعد ذلك. يجب عليك يا نيلا ألا تفعلي أي شيء. ألا تود بعض القهوة؟ اذهبي إلى ماما، أسرعي، دعيها هي تسألني ذلك. على إذنكم. هل تود أنت الآخر شيئا من القهوة؟ أجل، املئي فنجاني أنا أولا، صب القهوة هنا أمامي. سأعد لك مزيدا من القهوة فيما بعد. شكرا. هك، خذ الفنجان. ألم تقرأ اليوم؟ لا. عظيم عظيم، هذا شيء مفيد لصحتك. ألك في سيجارة؟ إذا أخذت سيجارة فالكبريت سيصلك في الحال. كبريت، الشبشب، ضعيه على الأرض. لا تضعي. ما الحكاية أيها الأخ؟ ليست تلك هي الطريقة التي تعامل بها امرأة. شبشبي يا شبشبي، أنت لا تعرف هذه النمور. لا تعامل زوجة بهذه الطريقة. امنحهن أصبعا يأخذن ذراعا. مع رجال من نوعي تذعن المرأة بصعوبة، ولكن مع رجال من نوعك، إذا فرضنا أن لديك الشجاعة كي تتزوج، فإن الأمر سيفضي بك إلى ارتداء مريلة المطبخ. إنها تبغضك. الحب والبغض وجهان لعملة واحدة. قال هذا شخص ربما كان صاحبك أنتوشيا. في أية صفحة؟ أم قال تلك العبارة كاتب آخر؟ أمر لا يهم. ألا تراها كيف تغتاظ من لدغة؟ فما أهمية ألا تدعها تعض يدي؟ اسمع، المرأة مقدسة، فهي بشر وينبغي أن تعامل بحب واحترام. أنت تعرفها معرفة صحيحة. ما الذي نحتاجه جميعا في بعض الأوقات؟ كلمة حانية، ابتسامة، زهرة. زهرة، هنا واحدة في الفازة. انظر، ألم ترى ما حدث؟ أنت على حق يا كريستيانو. كيارة تحب الزهور. لو سقطت أنا على الأرض ما التفتت حولها كي تنظر إلي، أما إذا سقطت زهرة. صحيح، المرأة مصدر لا ينضب للأشياء العجيبة. لقد عشت معها طوال 10 سنوات، لم أرها خلالها قط تربت على زهرة أو معها زهرة. بالمناسبة، من الذي اشترى تلك الزهرة؟ أراهن أنه سيرجيو. لهذا الشاب أسلوبه في معاملة النساء. لن يعاني كثيرا مع نيلا. نيلا حيية وأمينة ومخلصة، لا تطلب إلا القليل وترضى بالحياة البسيطة التي اعتادت عليها. إنها مطيعة، ماضيها نظيف كالبلور. البنت تنشأ نشأة طيبة عندما تشب تحت رعاية أم كأمنا، ليس عليها شيء تخجل منه. وعندما تتركهما ماما وحدهما تحت السلم سيتزوجان. وإذا مات غدا بصدمة كهربائية عن طريق أداة من الأدوات التي يستخدمها، هل ستظل فتاة جديرة بالاحترام؟ إن لمس الحديد يفيدك. أعتقد أنك لا تتمنى لهذا الفتى أي أذى. لم تجب على سؤالي حتى الآن. أجل، ستظل نيلا جديرة بالاحترام، فهي ذهب خالص، وقد أحسن سيرجيو اختياره. انظر، حتى لربما كان الخطأ ليس خطأها. لقد تعودت على التفكير في امرأة من نوع آخر تعيش مع ماما ونيلا. هل تستطيع أن تتصور هذا النوع رقيقا مثل ماما ونشيطا مثل نيلا؟ هل تستطيع أن تتصورها عجوزا؟ أنا لا أستطيع. حتى في سنها المتقدمة ستكون نمرة، نمرة ظامئة للحياة وللتجارب، ومولودة للتمرد. هل رأيتها عندما التقطت الزهرة؟ هل تعتقد أنها حقيقة تحب الزهور؟ لقد وضعتها في الماء لا لشيء إلا لكي تغيظني. أنت لا تعرف هذا النوع من النساء. الحمى تسري في دمائهن. أن تصاب بواحدة منهن عليك أن تعطيها كل شيء، الراحة والتنسك وكل ذاتك في كل لحظة. ينبغي أن تكون لهن عبدا، عبدا. هل تفهم؟ يجب أن تكون في متناول اليد وجاهزا ومطيعا. تحت تلك الشروط وحدها يمكن أن تحتملك. لا لا، أنت لا تعرفها ولن تفهمها أبدا. أنت على صواب، فقد ضاجعتها. كيارا، إنه يتألم، ألم تعمل القهوة التي وعدته بها؟ هل تريداني فعلا بعض القهوة؟ أنا لا، انظر كم هي كسول، حتى الوعود لا تفي بها، حتى الوعد الذي وعدت به أخ زوجها الصغير المجنون. كيارا، ألا تحبينه ولو قليلا؟ يا للمسكين، إنه طيب جدا وحنون جدا، ألم تحسي بذلك؟ إنه يقف جانبك باستمرار ويقول بأني لا أفهمك. إنه مثقف ومهذب وجميل، ألا يمكن أن تحاولي الشيء إياه مع شخص مخبول ممرور؟ كريستيانو، ربما كنت أستحق منك هذا الجزاء. أنا أريد مساعدتك، لن أتعارك معك. لأنك جبان. أنت تعرفين لماذا لن أتعارك معه؟ أنت تعرفين لماذا أهينه؟ لماذا؟ اسألها. لماذا؟ لا أعرف، لا أعرف عما تتحدث. كنا نتألم من أجلك عندما كنا في السرير معا نمارس الشيء إياه في حماس، كنا نضحك. أجل، كنا نضحك عليك في سخرية. إنها لا تعرف عما نتحدث. أجل، أجل، لا أعرف، لا أعرف، ليس هذا صحيحا يا كريستيانو. كنت أسمح لها بعض الوقت وبعض المرات بأن تدافع عنك، وكنت أخطرها بأني أهينك كي أخلق منك رجلا، وكانت تقول بأني أشتطت بعيدا في ذلك، ولربما اشتطت اليوم، ولكنك رددت الفعل بفعل، والفضل يرجع إلي في هذا الأمر. وإذا كنت لم أدافع عن نفسي فإنما لكي أمنحك بعض الشجاعة، كي أجعلك تؤمن بأن هناك في هذا العالم كل الأنواع من الناس الذين يمكن أن يتلقوا الضربة منك لسبب أو لآخر. لم أدافع عن نفسي كي أجعلك تحس بأنك أقوى. بالإضافة إلى هذا، أردت أن أجعلك تبدو في عينها شخصا عظيما، وفوق ذلك كله فهي امرأة، ربما تستطيع الآن أن تجد الشجاعة لمواجهة شخص ما، وأن تذهب مع امرأة إلى السرير، ليس امرأة مثلها فهي لا تطاق. إنك تستحق امرأة ذات طبع أحسن. دائما كالقطة عند الاهتياج الجنسي. حتى ولو لم تبدي مثل هذا التعبير تستطيع أن تخدع قديسا، ولكنها أصبحت معي كأحد مشجعي كرة القدم، تعرف كل تفصيلات اللعبة معك، تقرأ قصصا قصيرة وتتظاهر بأنها تستمتع بها، أما مع شخص آخر كيارا، هل هناك شخص آخر في حياتك؟ ردي علي. كفى، كفى، اسكت، اسكت. هذا موضوع حساس، ألا تخجلي؟ وأنت كيف تدع شخصا يصفعك؟ ألا تخجل من كذبك ومن تعريضاتك؟ من واجبي أن أساعده قليلا، هذا الشيطان المسكين أنا أخوه، وحتى أشجعه تقبلت الصفعة، ولكنه الآن مستعد للخروج. هل تريدينه أن يسقط بين ذراعي شخص مثلك؟ من واجبي أن أعلمه وأن أضعه موضع المدافع. جبان جبان جبان جبان. أتريدين مني أن أهدئك؟ أعترف بأنك في حاجة إلى ذلك، لأني أهملتك قليلا في الأيام الأخيرة. دعني دعني. أم أنت محرجة من ذلك؟ النساء دائما هكذا مترددات، يدعين الحياء ويتظاهرن بأنهن لا يردن المضاجعة. خذها مني نصيحة، إذا حاولت مع امرأة وقامت بمثل هذا الهرج والمرج لا تيأس منها، تعالي وأريه كيف تمارس العملية، هذا واجب أخوي. تعالي تعالي. لقد كنت دائما مستيقظا وتسمعنا. أنت تعرف، هل سمعتها ولو مرة واحدة وهي في السرير تقول كفاية كفاية؟ أنت تعرف إنها لم تقل ذلك قط. اليوم للمرة الأولى تقول لا، ربما لأنها أنا فاهم أنها مترددة في الاستسلام لزوجها لأنه لم يرد الضربة بضربة. كيارا، لقد حان الوقت الآن كي تري شقيق زوجك إلى أي مدى أنت رائعة. كريستيانو كريستيانو. هو الآخر سيحصل على ذلك ذات يوم هنالك في هذا المكان، يجب علينا أن نجعله يأمل بأنها ستظل تريده حتى بعد كريستيانو، النساء حيوانات غريبة متقلبة المزاج. تعالي هنا تعالي هنا يا طفلتي، تعالي هنا، لا تجعلينا نؤس، دعينا نساعد. تعالي، بعد هذا سيخرج وكله جرأة وهو يصرخ من الفرحة. ها، أمعك مفتاح القفص؟ أنا أعرف أين تحفظه ماما، في جيب مريلتها. إن المفتاح ليس في جيب المريلة. فيما بعد أنت على حق، بعد أن حين يتشجع ويريد الممارسة. ألا تريد؟ أنت أيها المستعصي تهين امرأة من امرأة واحدة، أنت أنا أخذته، من امرأة أخرى لن أخذه، فهي ليست معقدة، ألست على صواب يا طفلتي؟ أليس كذلك؟ أما ربما كان لديها، هي تشعر بأن الحياة تفر منها، الحياة قصيرة جدا، بينما هي تفتقد المثيرات والمغريات التي تريدها، تلك هي عقدتها وليست عقدتك. هل تمارسين نفس الأسلوب مع الشخص الآخر؟ أتعرف يا كريستيانو، أنا لا أدعي بأني شخص صالح، ولكنك شقيقي فوق كل هذا. هل تعتقد أنها تذهب إلى والدتها بعد ظهر كل يوم؟ أغلق فمك القذر. هدئي من روعك يا كيارا، هدئي من روعك. يا له من طبع. أترى يا كريستيانو، أفي استطاعتك ترويض مثل هذه المرأة؟ سأكمل ما كنت أقوله من قبل، ينبغي علي أن أصارحك بشيء عن هذه المومس القذرة. هدئي من روعك يا كيارا، اهدئي. تتبعتها، كانت تقابل بين وقت وآخر. خففي من روعك الآن. أترى يا كريستيانو، نهلة تريدك أن تعرف عنا، نهلة تريدك أن تعالوا من أجلي يا كريستيانو، من أجلي افعل ذلك من أجلي. أجلي من أجلي. يداي قويتان، يداي. أنا حرة، حرة، حرة، حرة. افتحيك يا أرى، افتحيك. حرة، افتحي. أنا حرة، حرة لأن أهرب، لا. لأن أعيش، لا. لأن أبدأ حياتي. يا أرى، أجلك يا أرى، افتحي. حرة، أجلك يا أرى، حرة. إنك الآن حر، حر لأن يعيش، حر لأن يبدأ حياة. يا أرى، يا أرى، لأن أعيش، لأن أبدأ حياة. شكرا، شكرا لك كريستيانو. لن يفعلوا بك أي شيء لأنك شخص مقبول. كل إنسان يعيش في قفص، وليست لدينا القوة التي تخرجنا منه. نحن في حاجة إلى شخص آخر كي يفتحه لنا ويدفع الثمن. ستدفع قليلا يا كريستيانو. القفص، القفص، القفص، القفص، القفص، القفص، القفص. القاتل، القاتل. كنتم مع القفص. القفص مسرحية من تأليف الكاتب الإيطالي المعاصر ماريو فيراتي، ترجمها وأعدها للإذاعة دكتور إبراهيم حمادة. بطولة عايدة كامل في دور كيارا، أحمد الناغي في دور كريستيانو، عبد الغفار عودة في دور بيترو، فريدة مرسي في دور نيلا، عثمان محمد علي في دور سيرجيو، محمد إسماعيل في دور سبي البقال الأول، محمد ناجي في دور سبي البقال الثاني، بالإشراك مع الفنانة الكبيرة زوزو نبيل في دور الأم. الهندسة والمونتاج فوزي جويد، قطب محمود وعلي حامد. القفص مسرحية من إخراج إبراهيم الدسوقي.